بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث متصلا حول شرح العقيدة الطحاوية، ونحن كما تعلمون في نهاية الشرح المبارك، وصلنا إلى الكلام حول الفرق، واليوم نتكلم عن فرقة المرجئة، بعد أن تحدثنا عن فرقة المشبهة وفرقة المعتزلة والجهمية والقدرية. نتكلم اليوم عن المرجئة، على أن يكون الحديث التالي عن الخوارج، ثم الشيعة بأنواعها، ثم يعني حتى يفتح ربنا تبارك وتعالى علينا، لن نطيل في هذا الباب، وإنما نتحدث عن كبرى الفرق التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابه. المرجئة، قبل أن نتحدث عن المرجئة، نحب أن نقدم بمقدمة موجزة عن عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، لأننا حينما تحدثنا عن القدرية نفات القدر، وعن الجبرية الذين هم ضد نفات القدر، تحدثنا عن المذهب الوسط وهم أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالقدر كما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. فكذلك المرجئة هؤلاء يعدون في طرف، والوعيدية في طرف آخر في مسائل. إن كانت القدرية والجبرية قد ضل في مسائل الإيمان بالقدر، فإن المرجئة ضد الوعيدية، وكلاهما ضلوا في مسائل الإيمان، فلا بد من بيان مسائل الإيمان. ونحن كنا قد تحدثنا في هذا الشرح الطيب المبارك للعقيدة الطحاوية عن الإيمان، وبسطنا القول فيه حتى زادت الدروس أو المجالس على 30 مجلسا. تحدثنا عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان وبسطنا القول فيه، وتحدثنا عن عقيدة الخوارج والمعتزلة ممن هم يوصفون بالوعيدية الذين يقدمون الوعيد على الوعد، وتحدثنا كذلك عن المرجئة بتفاصيل، وإنما اليوم نجمل القول في المرجئة. فقبل أن نذكر الكلام عن فرقة المرجئة بأصنافها، نقدم بمقدمة مختصرة، ومن أراد البسط فليرجع إلى شرح العقيدة الطحاوية حينما تحدثنا عن أبواب الإيمان. فموجز عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان، اتفق السلف، والسلف حينما نقول السلف فهم أهل السنة والجماعة، لا نتحدث عن سلف صالح، وإنما نتحدث عن سلف صالح. فإننا لو تحدثنا عن الجهم فالجهم من السلف، ولكنه السلف الفاسد، السلف الطالع، وإنما نحن نتحدث عن السلف الصالح الذين كانوا على ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. وذلك حينما نقول السلف أول ما يتبادر إلى الذهن وإلى الفهم من كلمة السلف من؟ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك نقول الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولذلك حينما نذكر مثلا في هذا الزمان الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ الشنقيطي، الشيخ العسيمين، الشيخ ربيع، أي عالم من علماء أهل السنة، هؤلاء على قدم السلف وعلى آثار السلف. واحد يقول لك وأيهما أقدم، الجهم بن صفوان الزمخشري ولا الشيخ ابن باز؟ نقول له الأقدم هؤلاء، سبقوه بقرون، ولكن هذا الذي تذكر اسمه على منهج السلف فهو أولى بالصحابة وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ممن كانوا في زمان النبي من المنافقين. يعني مثلا على سبيل المثال، هناك من رأى المسيح عليه السلام وكفر بالمسيح، هل هم أولى به أم نحن أولى بالمسيح؟ نحن أولى بالمسيح. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا له إن اليهود يصومون يوم عاشوراء من أجل أن الله تعالى أنجى في هذا اليوم موسى ومن معه من فرعون، قال نحن أولى بموسى منهم. ولذلك لما تكلم الناس عن كونهم أتباعا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ادعى ذلك العرب لأنهم من أبناء إبراهيم، وادعى ذلك اليهود، وادعى ذلك النصارى، كل يدعي وصلا بإبراهيم. فقال الله تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي لأنه اتبعه، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. اتباع حقيقي ليس بالكلام، اتباع ليس بالادعاء. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فنحن أولى بإبراهيم ممن كفر بإبراهيم في زمان إبراهيم ومن بعد زمان إبراهيم، ونحن أولى بموسى ممن ادعى اتباع موسى ولم يتبع موسى حقيقة، وهكذا. فاتفق السلف من أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل. وشرح هذه الكلمة كالآتي باختصار، كلمة قول وعمل، ليس قولا فقط وليس عملا فقط، بل بعض الناس يقولون إن الإيمان هو القول، ليس قول اللسان. القول المقصود به قول ماذا؟ قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو النطق. فالإيمان ما كان في القلب وصدقه اللسان، وهذا قول مرجئة الفقهاء كما ستعلمون. قول فقط، كلمة قول تنحل إلى جزئين، قول القلب وهو تصديقه، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين. والعمل ينحل إلى عملين، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ولذلك الذين يقولون إن المرجئة يخرجون العمل من الإيمان يقصدون عمل الجوارح أم عمل القلوب؟ الأمرين معا، ضعوا هذا في اعتباركم، لأن من لم يفهم مصطلحات السلف سيضل ضلالا بعيدا. مشكلتنا أن بعض الناس يتحدثون ويثرثرون وهم لا يفقهون المصطلحات. معركة المصطلحات لا بد من فهم المصطلحات جيدا، وإن كانت المصطلحات مستحدثة لا بد من تحريرها أو إلغائها. ونتعامل بمصطلحات القرآن والسنة، ولكن بشرط أن تفهم على الوجه الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يأتي قول الله تبارك وتعالى وكره كلمة الكراهة عند الفقهاء شيء، وفي لغة القرآن والسنة وكلام السلف شيء آخر. المصطلح بيتغير من بيئة لبيئة، ومن أهل فن إلى أهل فن وحرفة آخرين، وتختلف المصطلحات. فمعركة المصطلحات تسبب إشكالات كثيرة، ولذلك لا بد من تحريرها. وزي كنا حينما نتكلم مثلا عن كلمة الجسم والجوهر والعرض، هذه الألفاظ مستحدثة، ألفاظ مستحدثة، نقول لن ننكر على المتكلم بها، وإنما سنقول له حرر هذا المصطلح وقل لنا ماذا تعني بالجسم، فإن ذكر لنا حقا قبلناه، وإن ذكر لنا باطلا رددناه. ثم نقول له بعد ذلك تحدث يا أخي بمصطلحات الشرع وبألفاظ الشرع، فإن ألفاظ الشرع لن يختلف فيها الناس، لكن المبتدع يأتون بألفاظ موهمة. هذه الألفاظ ظاهرها الرحمة وباطنها من قبله العذاب، مقصودة من أجل إيقاعك في فخ. ولذلك كلمة جنس العمل مثلا على سبيل المثال كلمة مبتدعة لم تكن من كلام السلف. كلمة يقول لك ابن تيمية قالها، ابن تيمية قالها مسايرا كما سايرهم في كلمة الجسم والعرض والجور. ايش معنى دي اللي اتشعلقتوا فيها؟ لان لكم اغراض. هنقول لابن تيمية قول لنا ماذا تعني بكلمة جنس العمل، وهنكلمه باسلوبه، وهنكلم شيخ الاسلام ابن تيمية مع ان ابن تيمية لما تكلم في الواسطية والكتب التي صنفت لاهل السنة الخلص لا ذكر هذه المصطلحات. لماذا؟ لانه لا يتكلم الا بمصطلحات الكتاب والسنة. لكن كلمة جنس العمل وامثالها، هذه الكلمات كان يتكلم بها مع من؟ مع اصحاب الفرق وكتاب الايمان والايمان الاوسط، يرد على الفرق، فكان يتكلم بهذا الاسلوب. فحينئذ سنقول له من كيسه هو، وهو سيقول لنا بضاعتنا ردت الينا، انتوا تعلمتوا صح. ولن يغضب منا شيخ الاسلام، سنقول له يا شيخ الاسلام حرر لنا معنى جنس العمل باسلوب قرآني نبوي. بعد ما يحرروا ووضحوا لنا كويس نقبل ما فيه من حق، وهو لن يستخدمه الا في الحق، لانه عالم سني رباني رحمة الله عليه. فان استعمله غير واراد به الباطل رددنا به باطله، وقلنا للجميع كلمونا بلغة الشرع بالكتاب والسنة. واضح الكلام؟ فاذا كلمة قول وعمل، مصطلح كلمة قول ليس قولا لسان فقط، والا لو قول وعمل لو خدناه كده باسلوب نحن الايمان قول وعمل، يبقى قول اللسان وعمل الجوارح، مش كده ولا لا؟ هذا فعل المنافقين، يبقى الايمان نفاق. لو احنا خدنا الكلام ده بمصطلحاتنا احنا، قول وعمل قول وعمل، يقولوا لا في الاعتقاد، نقول له عم انت ما انتش فاهم، هذه مصطلحات للقوم لا بد وان تفهمها، قول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل أربعة. واخدين بالكم؟ لدرجة ان شيخ الاسلام في الوسطية قال حاجة تانية، قال القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. وجعل اللسان له قول هو الشهادتين فقط، وجعل أي شيء آخر عبودية من العبوديات التي تتم باللسان من أعمال اللسان فاجعلهم خمسة ولا مشاحة في الاصطلاح. واضح؟ فإذا هنا قول القلب هو تصديقه، قول اللسان وهو النطق، والكلمة وأعلاها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل القلب واعتقاداته كالحب والخوف والرجاء، وهم أركان العبادة، الحب والخوف والرجاء والانقياد والالتزام والخشية والإنابة واليقين والإخلاص، أعمال القلب. وفيها فروض وأركان، وفيها واجبات، وفيها مستحبات. عمل الجوارح وهي الأعمال التي يقوم بها أعضاء البدن من قيام وركوع وسجود وصيام وحج واعتمار، حتى يصل الأمر إلى إماطة الأذى من الطريق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شعب الإيمان كام؟ 70 شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الكلام انظر لما أتى بأعلى الشعب لا إله إلا الله، وهي شعبة قلبية لسانية، لأنها لو كانت باللسان فقط لكانت نفاقا، فلابد من أن يكون اللسان معبرا عما في القلب. لا، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، وهو عمل من أعمال الجوارح، وأتى بالأدنى، فدل على أن الأعمال تتفاوت، الشعب ليست متساوية، ففي أعلى وفي أدنى، وجعلها شعب متباعدة مجزأ. الإيمان له أجزاء وله شعب وله أبعاد، وإذا ذهب بعضه لا يذهب كله. ومنه ما هو أصل، ومنه ما هو كمال، والكمال ينقسم إلى كمال واجب وإلى كمال مستحب. ثم ذكر عمل قلبي وهو الحياء شعبة من شعب الإيمان، 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. مما سبق يتبين لنا أن الإيمان يشمل الاعتقادات القلبية من تصديق وأعمال قلوب، وتصديق ذلك باللسان، وذلك هو أصل الإيمان. أعني الاعتقاد مع النطق، أصل الإيمان الاعتقاد مع النطق. ويثمر ذلك أعمال الجوارح، بل يلزم من ذلك أعمال الجوارح، فهي لازمة. لماذا؟ لأصل الإيمان الذي هو في القلب ونطق به اللسان. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالأعمال ركن، الأعمال ركن من أركان الإيمان كما سبق. ولذلك ورد في القرآن اعتبار الإيمان مشتملا على أعمال الجوارح كاشتماله على أعمال القلوب والاعتقادات والنطق باللسان. اسمع: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عمل قلبي، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، عمل قلبي، وعلى ربهم يتوكلون، عمل قلبي، الذين يقيمون الصلاة، كل الأعضاء والبدن كله يعمل، ومما رزقناهم ينفقون، عبادات مالية، أولئك هم المؤمنون حقا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة. بل الإيمان أعمال إيجابية وأعمال سلبية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، إعراض، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخره. اسمع ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأذكر لكم هذا النقل نظرا لأن اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حينما انتقدت بعض الكتب التي تتحدث عن الإرجاء لم تجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما يمثله عقيدة أهل السنة والجماعة بتركيز إلا هذه الجملة، فأوردت عن ابن تيمية هذه الجملة. المقطع ده من كتب شيخ الإسلام، اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعضوية الشيخ الفوزان وعضوية الشيخ بكر أبو زيد وعضوية إلى آخره، لما أرادت أن ترد على بعض الكتب التي أرادت أن تنشر الإرجاء، أرادت أن تذكر قولا لابن تيمية، طبعا فتوى فستذكر إيه؟ أقل كلام لابن تيمية معبر عن ماذا؟ عن عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. فماذا قال؟ قال الإمام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 643: فأصل الإيمان في القلب. فأصل الإيمان، احفظوا الكلام ده، الكلام ده بيعدي كده على بعض الناس، لأن في ناس بتقيس كتب أهل العلم وكلامها بالشبر بالأشبار، ما بينظروش للحروف وللكلمات، وأحيانا بعض الناس يقرؤون ولا يفهمون، وأحيانا إذا فهموا يسيئون الظن بالكاتب. يعني في بعض الإخوة ممن كان يكفر بجنس العمل وأتى لمناقشتنا، لا أقول للمناظرة، وجلس معنا 5 ساعات. كان في هذا اليوم هذا الرجل، يعني ربنا يهديه، كان يكفر بجنس العمل وبيتكلم في الألباني وفي الشيخ ربيع ويسيء الظن بالعلمين الكبيرين، وجاي بيتهمنا بالإرجاء. فبعد ما ناقشناه كل عمدته كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قلت له: لا يا حبيبي، تعالى ده المجلد السابع اللي هو الإيمان الكبير والأوسط، أنا مشرحه من زمان، متشرح مش كده؟ قلت له: تعالى صفحة كذا وتعالى نقرأ معاه، قعدنا معاه 5 ساعات. قال لي: لا، ده الإمام ابن تيمية كده، أعيد التفكير مرة أخرى، ده كده الإمام ابن تيمية ليه قولين في المسألة. قلت له: مفيش قولين ولا حاجة، أنت اللي مش واخد بالك بس. المهم بعد كده الرجل يعني لما لقى ابن تيمية في الآخر كلامه قول واحد مش قولين، كفر ابن تيمية. كفر ابن تيمية صحيح، والله ما مش بمزح معاه، والله كفر ابن تيمية. عايزين حاجة أكتر من كده؟ إما ابن تيمية يبقى معانا وإما نكفره. شوف، وصلت مش الألباني بقى ولا ابن باز ولا الفوزان، مسألة أكبر من كده بكتير. الكلمتين اللي قلناهم كان لازم الواحد يعني يشرب بعضهم، يعني ما ينفعش كده مسألة. قال: فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله. الأصل فين؟ وهو قول القلب وعمله. القول اللي هو ايه؟ التصديق، والعمل قوله وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. لو وجد في القلب إيمان يبقى الأصل موجود، الأصل لازم يعمل إيه؟ يثمر. شجرة أصلها ثابت، أصل وفرعها في السماء، ده القرآن اللي قال، الأصل وفرع، القرآن اللي قال مش ابن تيمية. ولذلك قال: وإذا واحد يقول له: طيب، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه يبقى إيه؟ كافر، مش كده؟ قال لك: لا، دل على عدمي أو ضعفي. كل اللي بينقل دي بيجي على كلمة أو ضعفي ويشيلها، تبقى حرامي، تبقى مجرم، تبقى مدلس. والتدليس هنا ما انتش بتدلس في مسألة من المسائل العادية، ده انت بتدلس في أصل الأصول في قضايا الإيمان والتكفير. إذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه، الجوارح ما اتحركتش، يدل ذلك إما على العدم أو الضعف، ضعف لدرجة إن النص ده تعب سفر الحوالي قوي، لدرجة تعب يلف حوالين نفسه، وفي الآخر أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، وجاء في الآخر قال لك حالة مثل حالة الإنسان اللي بقى في غرفة الإنعاش في روح لكن لا تقدر على تحريك أي عضو من الأعضاء، في حالة نادرة غيبية يصل إليها يكون فيه إيمان ضعيف جدا في القلب لا يستطيع أن يحرك أي عضو من الأعضاء. فرد عليه الشيخ الألباني وقال له هدمت رسالتك كلها. كل الرسالة كده المفروض عليها لو أنا بس، مش محمد قطب بقى المشرف على الرسالة. لو أنا المشرف على الرسالة أمسك القلم الأحمر أو كل الإقلام بكل الألوان أحمر واسود ممنيل بستين نيلة واشطب له على الرسالة واضربه بها في وشه. لكن للأسف شيخ القطبيين هو اللي أوعز إليه بهذه الرسالة، لأن هذه الرسالة كان الغرض منها حاجة واحدة بس. الشيخ الألباني قال على القطبية خارجية عصرية، فكان لابد وأن يعصر الغل الذي بداخل القطبية حتى يخرج في صورة رسالة دكتوراه من المملكة العربية السعودية السلفية لهدم الألباني، وتبقى رسالة موجهة للألباني واتهام للألباني بأنه ارجع عصري. أغبياء وما بيأتوش بجديد. عبد الناصر أمه يهودية يبقى السيسي أمه يهودية، حذو النعل بالنعل، فيش جديد، ما فيش، هم كده ما فيش جديد عندهم، ما بيبتكروش. الألباني قال خارجية عصرية، قالوا مرجئة العصر. مرجئة عصرية يعني ايه؟ مرجئة العصر أنهى عصر وفي إرجاع عصري. تعالوا بقى ندور على الإرجاع العصر. لما زنقناهم قال لك البيجوري، والبيجوري من أهل العصر، قالوا لك إرجاع عصري بتاع الكوثري. ده الكوثري إرجاء وإرجاء فقهي اللي هو مرجئة الفقهاء. فين الإرجاء العصري؟ ما انتش انتوا بتقولوا كلام وخلاص، والأغبياء ما هم عارفين اللي ورا منهم جيوش من الأغبياء اللي بيقولوا سمعنا وأطعنا اللي ما بيفكروش من أساسه. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بيقول إيه؟ معلش ما تزعلوش لما بنفعل، أصل المعركة دي لها أبعاد خطيرة جدا جدا جدا، واكتوينا بنارها، وأنا شخصيا قلت سأجعل عرضي دون عرض الألباني، وتصدقت بعرضي من أجل نصرة الشيخ الألباني، وأنا أدنى وأقل من أن أقف هذا الموقف، فللألباني منا في أعناق جميع السلفيين منذ أن أوجده الله في الأرض منافحا عن السنة وناشرا لها، والله الذي لا إله غيره له منا في أعناق جميع أهل الأرض في ذلك الزمان، في هذا الزمان حفظ الله به سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المجلس طبعا يعني ليس من أجل الترجمة للشيخ الألباني، وإنما حقه علينا رحمة الله عليه. قال ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان نعيد تاني، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. تعذر أحيانا بتبقى فيه بطارية، قلتها لكم قبل كده، غير قادرة على إدارة موتور أو على إنها تنير مصباحا تضيء مصباحا، ومع ذلك لو جبت مفك التست وحطيت تجد فيه كهرباء، دي تنجي في يوم من الأيام. وده معنى حديث أبي سعيد الخدري من لم يعمل خيرا قبل. أنت مش متصورها، عنك ما تصورتها، أنت ما تصورتش. وهل كل شيء يفعله رب العالمين لابد وأن تتصوره أنت؟ أنت تتصوره؟ أنت تقول سمعنا وأطعنا، حسبك أن تقول لله سمعنا وأطعنا، وإلا فإن فيك دخن أن ترد السنة المطهرة، إنك ترد حديث لم يرد أحد في أمة محمد، حديث في الصحيحين لم يرد أحد ولم يتأوله أحد، أو بمعنى صحيح لم يحرفه أحد أبدا في تاريخ الأمة من الأجيال الثلاثة الأولى، لم يحرفه أحد. حتى جاء ابن خزيمة وأراد أن يؤوله مجتهدا رحمة الله عليه كما أول حديث الصورة، ورفض تأويله لحديث الصورة، ولكن هذا الحديث قبلوه لأن على هواهم. ولكن وقف الشيخ محمد خليل هراس في نشرته وتخريجي لكتاب التوحيد، ونقد ابن خزيمة وقال لابن خزيمة أخطأ. هذا الحديث على ظاهره لم يعمل خيرا قط. ولما جاء الدكتور الشهوان لإعادة طبع الكتاب في أطروحتي للدكتوراه وقدمه لإحدى الجامعات بالمملكة، وكانت الجامعات في المملكة أي رسالة دكتوراه تمر على الشيخ عبد الرزاق العفيف في أيام أن كانت صحته تسمح بهذا، لابد وأن تمر على الشيخ عبد الرزاق العفيف أي رسالة دكتوراه في أي جامعة تمر على الشيخ عبد الرزاق العفيف أولا، لأنه المسؤول عن التعليم في المملكة. اعرفوا لعلمائكم المصريين قدرهم، شيخ المشايخ في المملكة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، كل رسالة لابد ترجع له. الكلام ده مش ادعاء، انا عندي نسخة من اوراق الشيخ القصة فيها كل شيء، ترقيات الاساتذة في كل الجامعات، الاستاذ فلان الفلاني الدكتور فلان الفلاني تقدم بمشروع كذا وكذا وكذا وكذا، هل يسمح له بان يرقى الى مرتبة استاذ ام لا؟ مرفوع سر للغاية، مرفوع لفضيلة الامام الشيخ عبد الرزاق عفيف، يسمح الشيخ او يقول ننتظر حتى يأتي بمزيد من الابحاث. وزيك قلت الشيخ ما كانش فاضي يألف، اللي يقول لك الشيخ ما ألفش، والشيخ كان فاضي يألف. دي الموضوع الفقهية الكويتية عرضت على الشيخ عبد الرزاق عفيف يراجعها في الكويت، راحوا للشيخ عبد الرزاق عفيف. عالم، مين يعرف عبد الرزاق عفيف من شبابنا؟ مين يعرف عبد الرزاق عفيف؟ المهم هذه الرسالة وعندي الورق الذي فيه انها عرضت عليه، والشيخ راجع هذه الرسالة واثبت فيها تعليق الشيخ خليل الهراس على تحقيق ابن خزيمة، وارجعوا اليه تحقيق الدكتور الشهوان هتجدوا تعليق الشيخ خليل هراس موجود. معنى ذلك ان الشيخ عبد الرزاق عفيفي لم يرتضي كلام من؟ كلام ابن خزيمة، فاثبت كلام خليل هراس وقدم للكتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وطبعا الشيخ صالح الفوزان لا يستطيع ان يعقب على شيخ مشايخه الشيخ عبد الرزاق حفيفي حتى وان كان غير موافق لما في الكتاب، فان هؤلاء يحترمون اساتذتهم ويحترمون علماءهم كما هو معلوم. الشيخ عبد الرزاق عفيفي لا يكفر ترك الصلاة على فكرة، بعكس الشيخ الفوزان وابن باز يكفرون ترك الصلاة تكاسلا، لكن الشيخ عبد الرزاق عفيفي لا يكفر ترك الصلاة، وذلك كلامه مشهور في هذا الباب، وذلك أخذ بهذا الحديث. يعني هذا الحديث فهمه على ظاهره ليس بكلام من؟ المرجئة كما يدعي الجهال. ما علينا. قال ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب، هي الأعمال الظاهرة تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. شعبة من شعب مطلق الإيمان ولا الإيمان المطلق؟ افهموا المصطلحات عشان ما تروحوش في داهية. الفرق بين مطلق الإيمان يا شيخ محمد وبين الإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق الإيمان الكامل، لكن مطلق الإيمان أصل الإيمان. فلما يقول لك على أعمال الجوارح شعبة من مجموع الإيمان المطلق، يعني شعبة من إيه؟ ها؟ من الإيمان الكامل، مش مطلق الإيمان. واخدين بالكم؟ وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو هريرة: إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طلب الملك فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. قلت: والإيمان شعب ودرجات ويتبعض، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد الإيمان بضع وستون شعبة أو سبعون شعبة كما جاء في الصحيحين. والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، وهذا بإجماع أهل السنة، وهذا مترتب على تباعد الإيمان. طالما متباعد يزيد ومن الممكن أن ينقص ويبقى بعض منهم، وهذا مخالف لكل فرق الضلال من مرجئة ووعيدية. خذوا بالكم، الوعيدية من خوارج ومعتزلة، والمرجئة يقولون الإيمان إيه؟ كل لا يتباعد، كل لا يتجزأ، وإذا ذهب بعضه ذهب كله. ولذلك لما كان إذا ذهب بعضه ذهب كله، طيب الذي يرتكب الكبيرة ماذا نفعل معه؟ اعتبر الوعيدية أن الذي يأتي بالكبيرة أنقص إيمانه، فإن نقص الإيمان حصل إيه؟ ضع كله. يبقى إذا ذهب بعضه بكبيرة من الكبائر ذهب كله، ولذلك كفروا مرتكب الكبيرة. فالمرجئة عشان يفلتوا من هذا الإلزام، الإيمان عندهم كله لا يتجزأ، أخرجوا الأعمال علشان يهربوا من إلزام الوعيدية لهم بالتكفير، وذا جاء الإرجاء كرد فعل. لكن أهل السنة والجماعة قالوا القضية مش كده خالص، انتوا مش فاهمينها، الإيمان يتبعض، والكبيرة لو جت تنقص الإيمان، لو قلتم بزيادة الإيمان ونقصانه لم تحتاجوا إلى أن ها تخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ شفت فقه السلف؟ انت ما انتش محتاج، لان الايمان وكان ده ما جبناهوش من عندنا، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال الايمان بضع وسبعون شعب، يبقى شعب وليس في الشعب متساوية. قال الايمان يزيد وينقص، وهذا باجماع اهل السنة، وهو مترتب على تباعد الايمان، وجميع المخالفين في هذا الباب لا يقولون بالتبعيض، ولذلك نفوا زيادة الإيمان ونقصانه، ولذلك لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه إلا من أهل السنة والجماعة. وكذلك يشرع الاستثناء في الإيمان، تقول أنا مؤمن إن شاء الله، طيب المخالف يقول لك لا أنت بتشك في إيمانك، فيقول المسلم أنا مؤمن إن شاء الله وأرجو أن أكون مؤمنا، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم به، كما في صحيح الإمام مسلم. خالف في هذه الأصول المرجئة كما سيتضح من المباحث الآتية. ما هي المرجئة؟ تعريف المرجئة، المرجئة لغة مشتقة من الإرجاء، كلمة المرجئة اسم فاعل مرجئة، اسم فاعل من الفعل أرجأ بمعنى أخر، أخر أرجأ بمعنى أخر، أرجأت الأمر يعني أخرت الأمر. والإرجاء هو التأخير والإمهال. قال الله تعالى قالوا عن قوم فرعون قالوا أرجه وأخاه، أرجه وأخاه أي أمهله وأخاه وأخره وأخاه. وفي قراءة متواترة أرجئه أي أخره وأمهله أو أمهل أمره، أرجئه يبقى القراءة أرجئه وأرجئ وأخاه. وكذلك في قول الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله في سورة التوبة، وسموا بذلك، يعني لو قلنا أن الإرجاء الإرجاء مشتق من التأخير، يبقى لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. وقالوا بل هو مشتق من الرجاء الذي هو ضد اليأس، واخدين بالكم، والرجاء هو الأمل. قال الله تعالى أولئك يرجون رحمة الله، وسموا بذلك لتغليبهم الرجاء على الوعيد. لكن الطوائف الأخرى الوعيدية قدموا الوعيد على الرجاء، مش كده؟ نعم. لما ده المرجئة في لغة العرب، إما مشتقة من الإرجاء بمعنى التأخير والإمهال، وإما بمعنى مشتقة من الرجاء الذي هو ضد اليأس، لأنهم يقدمون نصوص الرجاء على نصوص الوعيد. طب المرجئة اصطلاحا، في الاصطلاح كانت المرجئة في آخر القرن الأول تطلق على فئتين من الناس، كما قال الإمام سفيان ابن عيينة. قال إيه سفيان ابن عيينة؟ قالهم قوم أرجأوا أمر علي وعثمان رضي الله عنهم. أرجأوا أمر عثمان لما حدثت الفتنة، قالوا احنا والله أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، لكن عثمان وعلي دول حدثت فتن في عهدهم، فهؤلاء نرجئ أمرهما لله سبحانه وتعالى، لأنهما ها حدث في عصرهما فتن. وهؤلاء مضوا، الذين قالوا هذا القول مضوا وليس لهم أتباع، وليس هم المرجئة الذين نتحدث عنهم، لأن هذا الكلام لا علاقة له بباب الإيمان، وإنما هو اجتهاد في فتنة حدثت. قال سفيان بن عيينة: فأما المرجئة اليوم فهم يقولون الإيمان قول بلا عمل. قول بلا عمل، أي واحد يسمع بلا عمل يعني بيخرج عمل الإيه؟ الجوارح. لا، وعمل القلب، قول من غير عمل. ما هو القول بس من غير عمل القلوب هيبقى نفاق، وهم ما قالوش كده إلا الغلاة منهم اللي هم مين؟ الجهمية، كما سيتضح إن شاء الله تعالى. قال: قلت: واستقر المعنى الاصطلاحي للمرجئة عند السلف على المعنى الثاني اللي هو إرجاء الفقهاء، وهو القول بأن الإيمان هو القول فقط. يبقى لما نقول إرجاء الفقهاء هو القول فقط، نقصد بإيه؟ قول القلب وقول اللسان، مش القول قول اللسان بس. احفظوا الكلام ده مهم، يعني قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين. وبناء على ذلك فمن أنكر زيادة الإيمان ونقصانه أو الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال بالاستثناء فقد خرج من الإرجاء كله. وسآتيكم بأدلة على هذا، يعني السلف كيف كانوا يعرفون السنية في هذا الباب، كيف يعرفونه؟ إذا وجدوا يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال أستثني في الإيمان إن شاء الله، هذا قد خرج من الإرجاء كله صغيره وكبيره. لكن احنا في زمن احلف بالله على ان الإيمان قول وعمل، وعلى يقولك احنا نمتحنك بشوية حاجات تانية خالص. الحاكم كافر ولا مش كافر؟ تقول له والله لا يكفر الحاكم إلا إذا حكم بغير ما أنزل الله تعالى رادا لحكم الله، قضية اعتقاد، جاحدا لحكم الله، مستحلا للحكم بغير ما أنزل الله، مفضلا حكم البشر وأهواء البشر على حكم الله، مساويا بين حكم الله وحكم البشر، يرد عليك ويقول لك أنت مرجئ. ننتقل من هذه، يقول لك الإيمان تقول له قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنا أستثني في الإيمان. انسى كل ده، تكفر بجنس العمل ولا لا؟ لا. تكفر تارك الصلاة كاسلا ولا لا؟ لو لم تكفر تارك الصلاة كاسلا، هو سفر الحواري رسالته كلها كانت معمولة على ايه؟ عشان مسألة ترك الصلاة درجة انه تام الشافعي بالإرجاء. الشافعي، الشافعي جعله مرجئا، اتهم اكتر من نصف السلف بانهم عشان يتهم الالباني بالارجاء خد في سكته معاه جماهير الامه. انتوا واخدين بالكم؟ جماهير الامه. طب ما الشيخ الشنقيطي لا يكفر تارك الصلاه. لا يا شنقيطي، اوعى تتكلم، تتذبح في السعوديه لو جبت سيره الشنقيطي. تقدر تقول عبد الرزاق عفيفي لا يكفر تارك الصلاة؟ تقدر تقول ان عبد الرزاق عفيفي مرجئ؟ تضرب بالجزم في المملكة. لكن الألبانية كلأ مستباح ملوش ضر، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. لكن في أسماء اقفل بقك اخرس، انت ممكن ما تخش البلد دي خالص، لا عمرة ولا حج ولا أي حاجة لو تكلمت في بعض الأسماء. هذا الكلام ليس نقدا لعلماء المملكة ولا لحكام المملكة، أنا بتكلم عن إنهم هؤلاء يعرفون من أين تؤكل المبتدعة، يعرفون من أين تؤكل الكتف، يعرفون أن هناك أسماء لها حماية، والعلماء كلهم ينبغي أن يكون لهم حماية. لكن الشيخ الألباني بقى معلش، يعني الرجل ألباني كان ألبانيا، يقول واستقر المعنى الاصطلاحي للمرجئة عند السلف على المعنى الثاني إرجاء الفقهاء، والقول بأن الإيمان هو القول فقط كما شرحنا لحضراتكم. وبناء على ذلك فمن أنكر زيادة الإيمان ونقصانه أو الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال بالاستثناء فقد خرج من الإرجاء كله. ثم نشأت الجهمية فأفحشت القول في الإيمان حينما جعلته المعرفة فقط. وهؤلاء الذين كفرهم السلف، السلف لم يكفروا مرجئة الفقهاء، لكن هؤلاء جعلوا المعرفة. وستسمعون كلاما لابن القيم جميل جدا في هذا الباب، الكرمية ثم نشأت الكرمية فقد جعلوا قول اللسان فقط، ونتجت فرق كثيرة في هذا الباب مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. شوف الإمام ابن القيم بيقول لي بقى يا إخوانا، بيقول لك وإقرار العباد بأنهم خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان. بيرد على الجهمية، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد، بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف أن أصبحت ذا نكران، واسأل شرار الخلق أقبح أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان. ثم يقول رحمة الله عليه، وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، فارمي المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحن بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان، وأقر أن الله جل جلاله هو وحده الباري لذي الأكوان، وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن، فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران. ده كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وذلك يقول هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخي الشيطان، فعندهم تكفر كما شئت واعبد الأصنام كما شئت، أهم شيء تقر أن مكون الأكوان من رب العالم، أن محمد رسول الله، وافعل ما شئت. طبعا هذا هو الدين الذي تدعو إليه القنوات وأجهزة الإعلام الآن. شفتوا؟ يعني ما جابوش جديد، الناس ما اخترعوش، أصل العلمانية والشيوعية والله أبدا دي جهمية. إحنا الحمد لله الأكياس عندنا كتير قوي، تخرج من الكيس ده عفريت تلاقي جهمية، تخرج العفريت الثاني تعرف الحاوي اللي خرج مننا أرنب، وخرج مننا عندنا كل حاجة. الأفكار موجودة، مفيش حد بيخترع، البشرية بتخترعش جديد، خلاص كل الأفكار موجودة قديمة، غاية الأمر إنهم بيفتشوا ده جهمي ده معتزلة. يعني أنت دور كده هاتلي كل اللي بيتكلموا الآن وبيطعنوا في دين الله عز وجل، تعال امسكهم واحد واحد أقول لك ده مصادره كذا وده مصادره كذا. وفي بقى ناس تانيين كوكتيل بياخد من كل إيه؟ من كل مرحاض شمة رب. فهنا عجبتك دي نشأة الإرجاء والمرجئة وتاريخها. نظرا لاختلاف مفهوم الإرجاء والمرجئة، اختلفت تواريخ النشأة لكل مفهوم على النحو التالي. لو اتكلمنا عن الكلام عن إرجاء أمر المتنازعين في الفتنة الأولى اللي ذكره سفيان بن عيينة، وهو إرجاء الذين شكوا في أمر المتنازعين، ملوش علاقة بالإيمان، فلم يتعين عندهم المخطئ والمصيب في موقعة صفين وموقعة الجمل. وهذا حدث بعد الفتنة سنة 38 تقريبا وما بعدها. يبقى ده بداية الإرجاء الأول اللي ملوش ذكر في الكون وانتهى أمره. وهذا الإرجاء نصب إلى من؟ الحسن ابن محمد ابن الحنفية. الحنفية دي مين؟ زوجة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، زوجته بعد فاطمة رضي الله عنها. فمحمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب، ولكن ليه اسمه محمد ابن الحنفية؟ تفريقا بينه وبين من؟ وبين أبناء فاطمة التي هي من صلب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الإرجاء نصب إلى الحسن بن محمد بن الحنفية، يبقى جد علي بن أبي طالب، المتوفى سنة 99 هجرية. وهذا النوع انقطع فلم يتصل إلى الأجيال التالية، واستقر رأي السلف على أن الحق مع علي رضي الله عنه. قد كان الحسن بن محمد هذا مجتهدا في الأمر، وهي قضية لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بقضية الإيمان التي هي محور الكلام في الإرجاء، وإنما هي فتنة حدثت ولم يظهر للحسن رحمة الله عليه المذكور رأي، فتوقف وأرجع الأمر إلى الله يحكم فيه سبحانه. ثم استقر أمر علماء السلف على من المحق ومن المخطئ، وراجعوا في ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب المجلد الثاني صفحة 21 و300، حينما تحدث عن الحسن بن محمد بن الحنفية وتكلم عنه في هذه وأبان عن هذه الفتنة. ثانيا، نشأة مرجئة الفقهاء. والمرجئة والإرجاء بالمعنى الاصطلاحي الفرقة المشهورة نشأت ما بين عام 73 هجرية وعام 83 هجرية تقريبا، وهذا هو الإرجاء المشهور والذي أنكره السلف وبدعوا من قال به، وهو إخراج العمل من الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال قتادة: وإنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. ليس له علاقة بهزيمة ابن الأشعث، ولكن هو يريد أن إيه؟ كانوا دايما يذكروا فترة معينة حتى يبينوا وقعة تاريخية يؤرخوا بها. وهزيمة ابن الأشعث كانت سنة 82 من الهجرة أو 83، وقيل 81، على الأمر متقارب. وراجعوا في ذلك البداية والنهاية حينما تحدث عن هزيمة ابن الأشعث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد: هذا الباب وغيره من الأبواب تجد دائما فارس الميدان من؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه، العليم رحمة الله عليه بالمقالات وأصحابها وأصنافها وتأريخها، تجده لا يبارى في هذا الأمر. قال شيخ الإسلام في المجلد السابع، طبعا المجلد السابع مش لوحده اللي اتكلم في الشيخ الإمام، ولكن المجلد 12 والمجلد 13 وكذلك في منهاج السنة النبوية، لكن المجلد السابع تمحض للحديث عن ماذا؟ عن الإيمان. تجد المجلد السابع فيه الإيمان الكبير والإيمان الأوسط ومجموعة فتاوى متناثرة. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في المجلد السابع صفحة 309، السابع 309 من منهاج السنة مش من الفتاوى، صحصحه: في أواخر عصر الصحابة حدثت بدعة القدرية والمرجئة، فأنكر ذلك الصحابة والتابعون كعبد الله بن عمر وابن عباس وجابر وواسل بن الأسقع. يبقى هو أي بدعة حدثت، حدثت في فترة كان الصحابة موجودين، لم يحدث صحابي بدعة، ما في الصحابة ابتدع، لكن البدع رؤوسها حدثت في عصر مين؟ الصحابة، مش من الصحابة بس، ليه حدثت في عصر الصحابة؟ رحمة من الله حتى نعلم كيف تعامل مع الصحابة، علشان ما يجيش حد يقول لك دي حاجة جت جديدة يمكن لو عرضت على الصحابة كان وافقوا عليها. لا، مفيش جديد. رب العالمين جعل الفتن كلها تحصل في عصر الصحابة عشان نعرف كيف نتعامل مع الفتن. رؤوس البدع ظهرت عشان نعرف كيف نتعامل مع هذه البدع. فيقول: فأنكر ذلك الصحابة والتابعون أول من تكلم في الإيمان ونشر القول بالإرجاء. أول من قال بالإرجاء على هذا النحو ضر ابن عبد الله، ثم تابعه حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة. قال النيسابوري: قلت لأبي عبد الله أول من تكلم في الإيمان من هو؟ قال: يقولون أول من تكلم فيه ضر، وضر هذا هو ضر بن عبد الله المرهبي، توفي قبل المئة، لذلك اتهم بالإرجاء. وقال طائفة من أهل العلم إن أول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، توفي سنة 120 من الهجرة. يبقى هل هو ده ولا ده؟ الراجح أن الضر هو أول من فتق الكلام في الإرجاء، ابتدأه، وأن حماد بن أبي سليمان توسع فيه وزاد فيه، كقوله بأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص، فتكلم بأكثر مما تكلم فيه ضر. ثم إن حمادا كسر أتباعه من فقهاء الكوفة، وضر توفي سنة 99 هجرية، وحماد سنة 120 هجرية، فضر أقدم من حماد، فالراجح أن الثاني أخذ عن الأول، والله أعلم. واضح؟ ثم انتشر الإرجاء وتهافت فيه الناس. متى؟ لما دخل فيه عمرو بن مرة المرادي المتوفى سنة 116، حيث كان عابدا صالحا، عابد من العباد الصالحين، ففتن بعض الناس بهفوته عفى الله عنه. يعني انت احيانا بعض الناس يفتنوا بالعباد، وبعضهم يفتن بالقراء. يعني ممكن واحد مثلا شيخ عايز يقول بدعة، والبدعة دي مش تليق بالناس، يجي يلاقي إمام بيصلي بالناس صوته جميل جدا والجماهير بتتبعه، يلقي البدعة على لسانه، فيبدأ يقول البدعة دي تنتشر بين الناس. ليه؟ لأن العوام بيحبوا الرجل ده، بقى الرجل الشيخ بنحب صوته، ويفتكروه ان هو اعلم من غيره عشان صوته جميل. فالراجل بنسمعه بيدخل القرآن في قلبنا، خلاص يبقى كلامه حق. ولذلك انا اعرف ان بعض المشايخ من مشايخ التكفير في مصر كانوا بيقولوا الكلام ده منقول بالنص بإسناد متصل عن احد المشايخ، مش اذكر اسمه، كان بيقول لصنوه: احنا بدل ما نتعب نفسنا ونقعد نجيب أدلة على تكفير تارك الصلاة، ما نجيب فلان الفلاني وهو داعية جماهيري، ونقنعه ونقول له تارك الصلاة كافر، وهو يطلع يقول كل الغوغاء دول هيتبعوه، بدل ما ندوش نفسنا. انتوا واخدين بالكم؟ طبعا يعني انا مش عايز اذكر الاسماء، يعني محمد عبد المقصود يقول لي فوز السعيد الكلام ده عن محمد حسان، يبقى انا قلت حاجة. ففتن بعض الناس بهفوتي عفى الله عنه، بس ده عمرو بن مرة المرادي مش الاسماء اللي انتوا سمعتوها دي. فقد اخرج اللالكائي بسندي، انا قلت حاجة ولا قلت حاجة غلط ولا ماشي؟ فقد اخرج اللالكائي بسنده عن مغيرة قال: لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الارجاء فتهافت الناس فيه. هذه المصيبة فعلا، تجد الناس ممكن تكون على سنة لغاية ما يجي واحد مشهور يدخل في البدعة، تجد الناس جميعا دخلت في البدعة، ويصبح هو كقابيل ابن آدم الأول الذي عليه كفل من دم كل قتيل يقتل إلى قيام الساعة. يصبح هذا الإنسان الذي فتن الناس، كل من فتن به فهو في ميزان سيئات عفى الله عنا وعنكم. ثالثا: نشأة مرجئة الجهمية. يبقى كلمنا عن نشأة مرجئة ايه يا اخوانا الفقهاء، ننتقل الى المصيبة الاكبر، نشأة مرجئة الفقهاء. ثم طبعا جهم ابن صفوان بلوي كتير قوي، مش قضية الامام بس، انتوا عارفين انه نفى الصفات ونفى اسماء الله عز وجل، يعني انت لما تيجي تكفره هتكفره تكفير مكعب مش مربع، لا قص ثلاثة، مش كده ولا لا؟ يعني هتلاقيه ايه عنده اسباب كتير قوي للكفر، يعني عملها معاه خلصانة، فما تتعبش يعني ما تتعبش نفسك كتير في الكلام انه القول بالمعرفة هي المسألة خلصنا معاه. ثم بعد ذلك في اول القرن الثاني ظهر قول المرجئة الجهمية الغلاة الذين قالوا بأن الإيمان هو المعرفة، وأول من نقل عنه ذلك الجهم بن صفوان المقتول سنة 28 و100 من الهجرة، وده اللي ابن القيم قال عنه الكلام اللي سمعتوه انه لو مسك المصحف رمى في الحشوش في المرحاض احتقارا للمصحف لا يكفر، لو قتل الانبياء لا يكفر، يسب الدين لا يكفر، يسب الله ورسوله، المهم انه يعرف في قلبي ان الله خلق السماوات والارض بس خلاص يبقى مسلم ولا يكفر بكل شيء. كل الامور دي كلها ذنوب لكنها ليست كفرا والعياذ بالله، هو ده دين الجهميه. وذلك بنسمع بعض المجرمين يجوا على شيخ من مشايخ السنه يقول لك ده جهمي، ده جهمي. انت عارف يعني ايه جهمي؟ ده الجهمي وصيته سودة، يعني حرام، لا تظلموا الناس. رابعا نشأة مرجئة الكرامية اتباع محمد بن كرام. وفي النصف الثاني من القرن الثالث ظهر قول ابن كرام المتوفى سنة 255 من الهجرة، قوله إيه؟ إن الإيمان وقول اللسان فقط، فأخرج الأعمال والتصديق من مسمى الإيمان، أخرج الأعمال والتصديق من مسمى. فالإيمان عنده هو الإيه؟ النطق باللسان فقط. أصول المرجئة وسماتها. واحد، المرجئة ليست فرقة مستقلة، المرجئة ليست فرقة مستقلة وإن كانت محددة الأصول والمناهج، لكن ليس لها مدارس وفرق الخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة ونحوها. يعني لا أستطيع أن آتي على مجموعة أقول هؤلاء طائفة المرجئة، لا، الإرجاء في الإيمان انسابة بين الفرق. نجد المعتزلة لها أصول في كل شيء واضح وهم وعيدية، ونجد الخوارج طائفة لها أصولها في كل شيء واضح، ونجد الشيعة، لكن الإرجاء تجد طائفة زي الأشاعرة مرجئة في باب الإيمان مرجئة، تجد طائفة زي فقهاء الفقهاء مثل فقهاء الأحناف عقيدتهم سلفية، ولكن هذه العقيدة السلفية عندهم إرجاء في باب الإيمان، هم ليسوا معتزلة وليسوا خوارج لكنهم في باب الإيمان مرجئة. وهذا ما ذكره الإمام الطحاوي في حينما ذكر أن اعتقاد الإمام أبي حنيفة شرحت في الإمام في كتاب الطحاوي، التصديق والنطق باللسان، هذا إرجاء. واضح الكلام ولا لا؟ فقلنا المرجئة ليست فرقة مستقلة وإن كانت محددة الأصول والمناهج، برغم كون أصولها ومناهجها محددة إلا أنها ليست فرقة مستقلة، لكن ليس لها مدارس وفرق كالخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة ونحوها. لذا نجدها موزعة في أول نشأتها بين طوائف من الفقهاء وأفراد من المحدثين وفي الجهمية وبعض فرق المعتزلة والخوارج والكرامية والصوفية، وعليها أكثر الأشاعرة والماتريدية إلى اليوم. ثالثا أن المرجئة بعد استقرار الفرق أصبحت تعني عند الإطلاق مرجئة الفقهاء وهم الأحناف غالبا والأشاعرة والماتريدية. يبقى إذا أردت أن تقف على الإرجاء فستجده عند الأحناف وعند الأشاعرة وعند الماتريدية، وصارت ضمن أصولهم الثابتة. رابعا أن الإرجاء من سمات المذهب الحنفي منذ نشأته وحتى اليوم، لأن رئيس المذهب نفسه كان على هذه العقيدة. تتلخص أصول المرجئة في ثلاثة. إيه بقى أصول مذهب المرجئة؟ تتلخص في ثلاثة مسائل: إخراج العمل من مسمى الإيمان، فالإيمان عندهم التصديق فقط أو التصديق والقول بس، إخراج العمل من مسمى الإيمان. واحد يقول لك طب ما هو في نقطة، مرجئة الفقهاء بيقولوا لك الإيمان هو التصديق والنطق باللسان والعمل بالجوارح، ده لابد منه، بس مش من الإيمان. تقول له يعني إيه؟ يقول لك يعني لو ما صلاش هيخش جهنم بس مش هيمكث فيها للأبد. مش ده مذهب أهل السنة أو قول عند أهل السنة أنهم لا يكفرون تارك الصلاة؟ تقول له آه. يقول لك وكذلك الزكاة وكذلك الصيام. ولو زنى في مشيئة الله إن شاء عذبه؟ نقول له آه. تقول يبقى معنى كده يقول لك ما أنا متفق معك أهو، في فرق بيني وبينك في حاجة؟ تقول له لا مفيش فرق. يقول لك دي بتدعني ليه؟ تقول له ببدعك في الاسم، لأن هذا الباب اسمه باب الأسماء والأحكام. أنت اتفقت معي في الأحكام ولكن خالفتني في الايه؟ في الأسماء، فكانت بدعتك بدعة في الاسم لا في الحكم. أما إن خالفني في الحكم كالوعيدية، لأن الوعيد بيخالفك، الخوارج بيقول لك إن الإيمان بيخالفك في الاسم. ليه في الاسم بيخالفك؟ لأنه بيجعل الإيمان ايه؟ كله لا يتجزأ. وفي الحكم من ارتكب كبيرة ثم لم يتب يخلف في النار، يبقى اختلف معك في الحكم. لكن الحنفي بيقول لك لا، الخارجي ما عندوش شفاعة، التاني بيقول لك لا انا عندي شفاعة، بأمن بالشفاعة اللي انت بتؤمن بيها، وبأؤمن انه في مشيئة الله ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه، وان من اتى الله بكبيرة من الكبائر في المشيئة ان شاء عفى، الذي يترك واجبا من الواجبات معرض للعقوبة. طب ما هو ده كلام اهل السنة. ولذلك كانت بدعتهم خلاف في ماذا؟ في ايه؟ سبحان واحد بقى يقول له سبحان الله، طب اذا كنت انا بقول لك الايمان قول وعمل بتتهمني بالارجاء ليه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ ما انا اتفقت معك في الاسم وفي الحكم، ولا هو جر شكل؟ اسمع يا عم، قال لك تتلخص اصول المرجئه في ثلاثه: اخراج العمل من مسمى الايمان، فالايمان عندهم التصديق فقط او التصديق والقول. ثانيا الايمان لا يزيد ولا ينقص. ثالثا لا يجوز الاستثناء في الايمان، وكل اصل من هذه الاصول تفرع عما قبله. لما يجي يقول لك لا يجوز الاستثناء هيجي لك ليه؟ لانه يقول لك ده شك في الايمان وانا لا اشك في ايماني. ترد عليه وتقول له عم لا، مسألة مش مسألة شك، لكن هل انا متأكد ان ايماني كامل؟ هل انا متأكد ان صلاة اللي صليتها المغرب مقبولة؟ هل انا اعملي على ما اراد الله؟ من يعلم هذا؟ ولذلك انا بقول ان شاء الله من اجل هذا. سادسا ان السلف بدعوا المرجئة القائلين بخروج الاعمال من مسمى الايمان ولوازمه، وكفروا الغلاة منهم اعني الجهمية الذين قالوا الايمان هو المعرفة فقط، وضللوا الكرامية القائلين الإيمان قول اللسان فقط، وبدعوهم. سابعا أن بدعة مرجئة الفقهاء لم تمنع من الرواية عنهم، بدعة مرجئة الفقهاء لم تمنع من الرواية عنهم وأخذ العلم عنهم وإمامتهم إلا فيما خالفوا فيه، بخلاف الغلاة والكرامية. يعني فقهاء، ما هو الإمام الطحاوي من مرجئة الفقهاء، وشيخ الإمام أبو حنيفة من مرجئة الايه؟ الفقهاء. حد منع إمامتهم؟ حد طعن في إمامته؟ لا يطعن في إمامة أبي حنيفة إلا السفهاء، لكن إمام أبو حنيفة عالم كبير جدا، أجمعت الأمة على جلالة الإمام أبي حنيفة، ولا تغتروا ببعض الأقوال الشاذة في هذا الأمر، لا تغتروا بالأقوال. في بعض إخواننا يأخذون الأقوال الشاذة ويتركون أقوال عمد أهل العلم في كل زمان ومكان. ثامنا إن الإرجاء في بعض الصور ردة فعل، رد فعل ضد التكفير من الخوارج، فالمرجئة تتساهل في أمر الوعيد والبراء عكس الخوارج. ولذلك قلنا الخوارج قالوا إيه؟ إن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، وبما أنه لا يتبعض ولا يتجزأ فمن ارتكب كبيرة ضاع الإيمان كله. قالوا لهم ما دام انتوا قلتوا كده هنخرج لكم العمل من الايمان عشان ما نقولش عليه انه خالد في النار. فكان هذا ردا على شبهة الخوارج والمعتزلة، لكنهم لو التزموا بقول اهل السنة ان الايمان يتبعض ويتجزأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون او بضع وسبعون شعبة لانحل الاشكال. تاسعا إن موطن الإرجاء الأول الكوفة، وأكثر مرجئة الفقهاء الأوائل منها، ثم انتشر في جميع البلاد مع الأحناف والأشاعرة وبعض الماتريدية. ما فيش مذهب يثبت في مكان واحد، يعني التشيع يخرج من مكان ينتشر، البدعة تخرج من مكان تنتشر، الإخوان خرجوا من عندنا انتشروا في العالم كله في القارات الستة، مش كده ولا إيه؟ أصل شبهة المرجئة، مش عارف في بعض الناس تسمعنا جيت سيرة الإخوان يجي لها مغص. أنا بقى بقول لهم أنتوا بتيجوا تتعبوا نفسكم ليه؟ مش عارف تتعبوا نفسكم عشان الأجزخانات تشتغل، وأجي له مغص يروح بعد كده الأجزخانة، والدكتور طارق ربنا يرزقه بقى، ربنا يكرمه، يروح بيع لهم علاج للمغص. أصل شبهة المرجئة القول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني لا يتبعض. فالمرجئة حينما قالوا الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، التزموا أن التصديق لا يتجزأ، مع أن التصديق بيتجزأ. قالوا لك أصل الإيمان هو التصديق والتقزيق، ينفع ينفع، أنا يا مصدق يا مش مصدق، والتصديق لو نقص يبقى شك. يا راجل مين قال أن التصديق لازم؟ يعني أنا تصديقي زي تصديق أبي بكر الصديق؟ من منا يساوي تصديق وتصديق أبي بكر الصديق؟ أما أنتم بتدرسونا في علم الحديث وفي علم الأصول إن الخبر إذا حفت به القرائن ارتقى في درجة التصديق، أما إن كان متواترا، أما إن كان رآه الإنسان بعينه وليس المخبر كالمعاين، مش كده ولا لا؟ يبقى التصديق درجات ولا مش درجات؟ التصديق بيزيد وينقص ولا ما بيزيدش وينقص؟ ممكن تبقى انت عندي صادق 100% لكن اشوف منك حاجة كده اقول والله انا بدأت ايه تصديقك ينزل عندي يعني شوية، مش كده؟ فأصل شبهة المرجئة القول لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعني لا تبعض. فالمرجئة حينما قالوا الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول، التزموا أن التصديق لا يتجزأ، وإذا تطرق إليه الاحتمال فسد كله واختل وزال، وهكذا البدعة تجر إلى أختها. يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وأصل الشبهة في الإيمان أن القائلين إنه لا يتبعض قالوا إن الحقيقة المركبة من أمور، متى ذهب بعض الشبهة جت منين؟ قالوا إن شبهة القائلين بأن الإيمان لا يتبعض، قالوا لأن الحقيقة المركبة من أمور، متى ذهب بعض أجزائها انتفت تلك الحقيقة، كالعشرة المركبة من آحاد، وكذلك كخليط السنج كنجبين، خليط بيعملوا كده عدة محاليل على بعضها، لو زال منه محلول ما يبقاش السنج كنجبين اللي هما بيشربوه، وذكر اسمه كثيرا، انتوا واخدين بالكم؟ يبقى الخليط ما بقاش هو، ما بقاش المشروب ده، واخد بالك؟ فقال لك هنا كالعشرة المركبة من احاد، واحد اثنين ثلاثة اربعة، لو نزلت واحد بقوا تسعة ما بقتش عشرة. قال فلو قلنا انه يتبعض لازم، لو قلنا ان الايمان يتبعض لازم زوال بعض الحقيقة مع بقاء بعضها، يبقى ان كان مكون من عشرة او 73 بضع وسبعون، لما نشيل عشرة منها بقت بضع وستون، شلنا عشرة كمان بقت بضع، ما بقاش الايه الهيئة الاجتماعية المتكاملة ده اطلق على الجزء اللي تبقى ايمانا. قال فيقال لهم اذا زال بعض اجزاء المركب تزول الهيئة الاجتماعية الحاصلة بالتركيب، لكن لا يلزم ان يزول سائر الاجزاء. يعني لو انت شلت منه يبقى الإيمان المطلق الكامل التام زال، لكن لم يزل إيه؟ أصل الإيمان أو مطلق الإيه؟ الإيمان. وذلك فرقوا بين مطلق الإيمان وبين الإيمان الإيه؟ المطلق. واخدين بالكم ولا لأ؟ واضح الكلام؟ أي أن الأصل باق بحقيقة الأصل، الأصل باق، ولذلك لو زال التصديق كله راح، كله وقع، انهار البناء كله، انهار البناء كله بقى لو راح الاصل اللي موجود في القلب. ولذلك تأتي الردة حتى لو فضل يصلي وبيصوم وبيروح يحج، وإنما زال ما في القلب، فبعضه إن زال يزول كله. ولذلك قلنا هل كل الأبعاد متساوية؟ لا مش متساوية، لا ليست متساوية، والبعض يريد أن يجعل أعمال الجوارح كأعمال القلوب، كالنطق باللسان، كالتصديق، لا، هذا ضلال مبين. فإنه لو زال ما في القلب انتفى كل شيء. وذلك الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، وأرجوكم ارجعوا إليه، شرحته بتفصيل في مجالسنا في شرح الإيمان، ارجعوا إليه، كلام مهم جدا. ولذلك لما اتكلم قال وإذا زال عمل القلب، فهذا موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة، موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة في زوال إيه؟ ما قالش عمل الجوارح، في زوال عمل القلب، في زوال عمل القلب. لكن عمل الجوارح هل بعضها شرط صحة؟ هي كمال، كلها كمال، ولكن الصلاة المختلف فيها هل هي شرط صحة أم شرط كمال؟ ده لفظ ابن القيم بالنص، وارجعوا إلى هذا الكلام بتفصيل. قال هذا يؤخذ من أدلة خارجة عن قضية الايه الإمام، دي قضية. وذلك الإمام ابن العثيمين رحمة الله عليه لما كان بيتكلم عنها كان بيقول كلمة نفيسة رحمة الله عليه، كان بيقول لك الخلاف في تارك الصلاة خلاف فقهي فرعي مثل الخلاف في لحم الإبل هل ينقض الوضوء أم لا. شوف تمثيله رحمة الله عليه. ونجعل الكلام بعد صلاة العشاء بمشيئة الله تبارك وتعالى، نكمل بعد صلاة العشاء علشان ما نطولش على أخواننا. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة الاستثناء في الإيمان، المرجئة لا يجوز عندهم الاستثناء في الإيمان، وهذا الاستثناء فرع عن القول بأن الإيمان هو التصديق، فإن التصديق عندهم لا يقبل الاستثناء. يعلم واحد يقول لك أنا مؤمن إن شاء الله، إن كان الإيمان عنده تصديق فبقول إن شاء الله، يعني بيشك في تصديق، يقول لك أنا واثق إن أنا مصدق، ما هو أنا مصدق يا أنا مكذب، كون إن أقول إن شاء الله يبقى أنا بشك. واضح؟ هل أهل السنة حينما يقولون إن شاء الله لهم يشككون؟ هم لا يقصدون هذا، ولكن هذا هو فرع عن قولهم إن الإيمان هو التصديق. لكن لو قالوا إن الإيمان هو التصديق وأعمال القلوب وأعمال الجوارح والنطق باللسان، من منا يعلم أنه أتى بكل ما أوجبه الله عليه من أعمال القلوب، من إخلاص ومن انقياد ومن خشية ومن حب ومن رجاء ومن خوف ومن إلى آخر، ومن منا يعلم ويتيقن أنه أتى بأعمال الجوارح على وجهها الذي يقبله الله عز وجل، فلا بد من الاستثناء. واضح؟ فإذا الاستثناء عند أهل السنة وارد، لأنهم يقولون إن الإيمان قول وعمل، لكن الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق لا يجيزون الاستثناء، ويقولون من استثنى فقد شك في إيمان. ولذلك ترتب على ذلك أمر خطير كان دائما الشيخ الألباني يحذر منه، هذا الأمر هو أن الشافعي يستثني في إيمانه، لأن الشافعي سني، الحنفي مرجئ، والحنفي لا يجيز الاستثناء في الإيمان، فيقولون كيف نزوج الحنفية لرجل يشك في إيمانه. واضح الكلام؟ الذي يشك في إيمانه ليس بمؤمن، لدرجة أنه قد صدرت فتوى متأخرة يقول عنها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وكان دائما يدندن حول هذا الأمر ويذكر هذا من باب من الخلاف الفقهي بيترتب عليه أمور خطيرة جدا. أنه جاء واحد يعني من هؤلاء الفقهاء المتأخرين فأراد أن يحل اللغز، فقال ننزلها منزلة أهل الكتاب، يجوز أن يتزوجها الحنفي، لا يجوز له أن يتزوج بالمرأة الشافعية، لا يجوز للرجل الحنفي أن، ولكن قال من الممكن أن يتزوجها منزلا إياها منزلة إيه؟ أهل الكتاب. واضح الكلام؟ معنى كده إن الخلاف ترتب عليه تكفير، الخلاف ترتب عليه ايه؟ وبناء عليه هيأتي كذلك الحنفي يقول لك طب ازاي المدقق بقى، مش الحنفي الوقت يبقى من المسألة الوقت حنفي شافعي بقت المسألة عندهم يعني اسماء كده وخلاص، لكن احنا بنتكلم عن المتفقه في ديني. يقول لك كيف اصلي خلف انسان يشك في ديني ويقول انا مؤمن ان شاء الله، فبناء على ذلك لا يجيز الصلاة خلفه. قال شيخ الاسلام رحمة الله عليه في المجلد السابع صفحة 66 و600: الاستثناء في الايمان سنة عند اصحابنا، يقصد بمن اصحابه؟ الحنابلة واكثر اهل السنة. وقالت المرجئة والمعتزلة لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك، المرجئة والمعتزلة. وقال ايضا في الثالث عشر المجلد الثالث عشر من مجموع الفتاوى صفحة 47 و48: ومن لم يستثني قال انا لا اشك في ايمان قلبي فلا جناح عليه اذا لم يزكي نفسه ويقطع بانه عامل كما امر الله. يعني من لم يستثني بيخفف الامر، كان رحمة الله عليه بيبحث عن مخارج للناس. قال ومن لم يستثني قال انا لا اشك في ايمان قلبي فلا جناح عليه اذا لم يزكي نفسه ويقطع بانه عامل كما امر الله فقد تقبل الله عمله، وان لم يقل ان ايمانه كايمان جبريل وابي بكر وعمر ونحو ذلك من اقوال المرجئه. واخدين بالكم؟ يعني البعض كان يفعل هذا لان المرجئه يقول انا ايماني هو التصديق وانا مصدق وتصديقي كتصديق جبريل، فالايمان هو التصديق وانا تصديقي كتصديق ابي بكر وتصديقي كتصديق جبريل، فكانوا يقولون ايماننا كايمان ابي بكر وكايمان جبريل وكايمان اسرافيل. طبعا الكلام لا يقبل لان التصديق يتفاوت، يعني انت تصدق بناء على ماذا؟ على ادله. غيرك راى بعينيه وصل الى عين اليقين وحق اليقين، ولذلك لما قال الله تبارك يعني التصديق نفسه بيتفاوت، ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى ساله ابراهيم وقال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن، سؤال أولم تؤمن، قال بلى. إيمان كبير جدا إيمان الخليل إبراهيم، ولكن ليطمئن قلبي، أنا أريد أن أرتفع إلى درجة أنا مؤمن إيمان علم يقين، علم يقين، لكن أنا أريد إيه؟ عين اليقين، أشوف بعيني. هل لا يشوف بعينه حينما رأى الأشياء تتطاير لتلتحم؟ خذ فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، ورأى ذلك بعينيه. هل إيمانه في تلك اللحظة يتساوى مع إيمانه حينما أو قبل أن يسأل ربه ويرى؟ لا طبعا، الإيمان يتفاوت درجات لا يعلم مداها إلا الله. هل إيمان المصطفى عليه الصلاة والسلام قبل الإسراء كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء حينما رأى؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وإذا التصديق، ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام حينما ذهب لميقات ربه سبحانه وتعالى وحينما قال له ربه تبارك وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، الله قد أخبره، فحينما أخبره الأمر خلاص انتهى والعلم علم يقين، لكن حينما رأى بعينيه وشاهد القوم يسجدون للعجل الذي صنعه لهم السامري ألقى الألواح، وأقل والألواح مكتوب فيها كلام الله وكتب الرب فيها التوراة بيده، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر إيه؟ كالمعاين. يبقى إذن التصديق بإيه؟ بيتفاوت وله شأنه. ولذلك قال الاستثناء قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ومن لم يستثني قال أنا لا أشك في إيمان قلبي، فلا جناح عليه إذا لم يزكي نفسه ويقطع بأنه عامل كما أمر الله. وقد تقبل، يعني لم يقل أنا تقبل الله عملي لأني عملت كما أمرني الله، هذا تزكية للنفس. وإن لم يقل إن إيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجئة، كما كان مسعر ابن قدام يقول أنا لا أشك في إيماني، قال أحمد ولم يكن من المرجئة، يعني في بعض. ولذلك شيخ الإسلام كان كلامه دقيق جدا جدا جدا لما قال إيه، وأنا أظنكم حينما ذكرت لكم هذه المقولة البعض منكم يعني أراد أن يحشي عليها أو أن يسأل، حينما ذكرنا كلام شيخ الإسلام في المجلد السابع في الصفحة 66 بعد 600، الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا، وقلنا لكم من أصحابه، قلنا الحنابلة وأكثر أهل السنة. أحمد يقول لك إيه أكثر، لما قالش كل أهل السنة؟ لأن في بعض الأفراد الذين لم يجيزوا الاستثناء ولكن بالشروط التي قالها شيخ الإسلام، واضحين واضح. فمسعر قال إيه أنا لا أشك في إيماني، قال أحمد ولم يكن من المرجئة. في بعض الناس تخطف أهو هذا مرجئ، لا، علماء السنة منصفون، مش هدفهم إخراج الناس من السنة، إحنا هدفنا إن إحنا نأخذ بيد الناس من الباطل إلى الحق، نأخذ الناس من الحزبية لأهل السنة. في ناس بقى موردون قطاع طريق هدفهم الإخراج، يقول لك أنا شغلتي أخرج، أنت عمرك دخلت حد أهل السنة؟ يا عم وهي دي تيجي، أنا برضو وش ذلك، أنا أخرج بس، أنا بدع بس. طب اهتدى على إيدك مين؟ سبت لكم أنتوا الهداية، أنا شغلتي أخرج، شغال حنوتي حضرتك، عارف الحنوتي شغلته إيه؟ بيخرج. لا يا عم، جرب مرة تدخل، ذق حلاوة هداية الناس، ذق حلاوة انك يهدى الناس على يدك، ما يكونش هدفك انك تكون حنوتي بتخرج بتصدر. مش كده واحد قالوا له انا شغال تصدير، قالوا له مفيش استيراد، قالوا له لا بصدر بس، اتضح انه حنوتي. فقال الامام احمد لم يكن من المرجئة. فإن المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست، شوف العلماء الصادقون، الصادقون مع الله، الصادقون مع أنفسهم، يقول أحمد هو ليس من المرجئة. فإن المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان، وهو كان يقول هي من الإيمان لكن أنا لا أشك في إيماني. الرجل ده لو جاء عصرنا كانوا بدعوا ولا لا؟ هو بيقول لك ما فيش استثناء في الإيمان، لكن يقول لك بستثني في الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، والأعمال من الإيمان. يقولوا له ويحلفوا إنه هو مرجع، ويحلفوا بالطلاق كمان. في أخ نيجيري بيقول لي أرجوك ما تتكلمش إلا باللغة العربية، الكلام اللي أنا بقوله باللغة الذي أقوله باللغة العربية هو الكلام الذي أعنيكم به، اما حينما اخرج عن اللغه العربيه فهذا الكلام لينا احنا بقى، واخدين بالكم ولا لا؟ ايوه، ليس محلي وليس دوليا، الدولي حينما اتكلم باللغه العربيه الفصحى. رزقنا الله واياكم الالتزام بهذه اللغه الكريمه الشريفه. اعيد الكلام، اصل كلام حبيته قوي، يا ريتكم تحفظوه عشان تخزقوا بعينين، تخزقوا بعينين اللي حاول انه يتهم سنيا بانه مرجئ. شوف بيقول ايه. وكان مسعر يقول انا لا اشك في ايماني، قال احمد ولم يكن من المرجئة. ليه؟ فان المرجئة الذين يقولون الاعمال ليست من الايمان، وهو كان يقول هي من الايمان، لكن انا لا اشك في ايماني. وكان الثوري يقول لسفيان بن عيينة ألا تنهاه عن هذا فإنهم من قبيلة واحدة، يعني الثوري يقول لسفيان بن عيينة ألا تنهاه عن هذا فإنهم من قبيلة واحدة، ولكن لم يبدعه أحد. يا عم لكنه لم يبدعه ولم يتهمه بالإرجاء، تهمة شديدة. كيف تلقى الله عز وجل باتهام أحد من أهل السنة؟ أصناف المرجئة. قلنا قبل ذلك إن المرجئة لم تعد فرقة قائمة بذاتها ذات أصول محددة، وليس لها مناهج ومدارس مستقلة كالمعتزلة والخوارج والشيعة والجهمية، لكن الإرجاء تفرق بين الفرق والمذاهب، بين مغال فيه وغير مغال فيه، فقال به أناس متفرقون من الفقهاء والمحدثين وأهل الكلام والفرق المختلفة والمتصوفة وغيرهم. يعني معنى ذلك أن الإرجاء تفرق بين الناس أو كثير من الفرق. ويمكن تقسيم المرجئة إلى هذه الأصناف. الصنف الأول وهم القائلون بتأخير العمل عن الإيمان، وبأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، وهؤلاء هم المرجئة عند الإطلاق. لما نقول المرجئة، الطائفة الأولى هم الذين يقولون بتأخير العمل عن الإيمان، وهم الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، يبقى هؤلاء هم المرجئة عند الإطلاق. ويدخل فيهم كثير من أهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية وأبو حنيفة وكثير من أتباعه وبعض الفقهاء، ويسمون بمرجئة الفقهاء. قال الطحاوي، وهو المأخذ على الإمام الطحاوي في عقيدته، ونوهنا سابقا إلى هذا الخطأ المأخوذ على الإمام الطحاوي في اعتقاده حينما قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يتعرض لماذا؟ لعمل الجوارح. وتحدثنا في هذا الأمر ونقلنا كلام الشارع وغير الشارع في هذا الأمر. هذا الصنف الأول صنف مرجئة الفقهاء، وهو الأمر المشهور في الإرجاء. الصنف الثاني المرجئة الغالية اللي عندهم غلو في الإرجاء، وهم القائلون بأن الإيمان مجرد المعرفة، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الجهمية والغيلانية والشمارية والنجارية، طوائف متعددة. والجهمية هم أول من غلا في الإرجاء. إذا أردت أن تعرف هذه الطوائف فهي موجودة في مقالات الإسلاميين للإمام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. فالجهمية هم أول من غلا في الإرجاء، دون طائفة معروف حكمهم وقنفرهم العلماء، وهؤلاء ينزل فيهم قول من؟ قول الإمام ابن القيم، وكذلك الإرجاء حين يقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان، فرم المصاحف في الحشوش وخرب البيت العتيق وجد في العصيان، ارم المصاحف خرب البيت جد في العصيان، اقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحنا بالقس والصلبان، واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده سبحانه، يعني جهرا بلا كتمان، وإذا رأيت حجارة فاسجد لا بل خر للأصنام والأوثان. المهم أنك أنت تعرف ربك. طب كيف تعرفه بعد كل هذا؟ هذا هو الكفر بعينه. الصنف الثالث الذين أرجأوا أمر المختلفين في صفين والجمل، ومنهم طوائف من القدرية والمعتزلة والجهمية، والذين أرجأوا أمر عثمان وعلي، وهؤلاء وإن كان رأيهم مرجوحا فإن عثمان أفضل من علي، وطائفة علي أفضل من طائفة معاوية، لكن القائلين بهذا النوع من الإرجاء لم يذمهم السلف، وكلامهم لا علاقة له بموضوع الإيمان، والإرجاء المذموم هو ما كان خاصا بموضوع الإيمان، فهو في مقابلة مذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. الصنف الرابع الذين يقولون الإيمان قول اللسان فقط، وهم الكرامية، وقد ذم السلف مذهبهم وبدعوهم به لأنهم حصروا الإيمان بالقول فقط، والحق أن الإيمان يشمل القول والاعتقاد والعمل. طبعا الأصناف هم الأربعة، ما في صنف خامس. بعض الناس في هذا الزمان ذكروا صنفا خامسا يريدون به إخراج أهل بعض أهل السنة والجماعة ممن لا يكفرون تارك الصلاة، فالله يعفو عنهم وعنا. الذين ابتدعوا صنفا خامسا من أصناف المرجئة لا ينطبق إلا على الشيخ الألباني، ولكنهم لم تواتيهم الشجاعة في اتهام الألباني صراحة لأسباب معلومة، فأتوا بهذا الأمر مغلفا، وإن كان القصد به الألباني فالله يعلم ما في طوايا النفوس، ويعفو الله سبحانه وتعالى ويغفر لنا وله. وبعض المشايخ نقل هذا تقليدا ولم يحس يعني لا أحسب للأمر حسبانه إلا بعد أن نشر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجلد السابع في الصفحة 95 بعد 100: والمرجئة ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، الإمام ابن تيمية شيخ الدنيا وأعلم الناس بالمقالات قال لك المرجئة ثلاثة أصناف، ترك الصنف الايه الثالث اللي هم أرجأوا أمر المختلفين في الصفين لأنه لا علاقة له بالإيمان، لكن احنا هنا بالثبر والتقسيم ودراسة استقرائية بنقول كل اللي وقفنا عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ الأمر مش محتاج اجتهاد ونأتي بصنف خامس يجي لي بعد كده واحد تاني يجيب لي صنف سادس، واحد بعد كده يجيب لي صنف سادس، المسألة بقت مفتوحة. قضايا الاعتقاد لا اجتهاد فيها، قضايا الاعتقاد لا اجتهاد فيها. قلت لكم البدع مفيش جديد فيها، الاكياس موجودة، عايز تخرج من كل مرحاض شمة من الممكن ان يأتيك البحيري وغير البحيري بهذا، والاكياس موجودة، اكياس البدعة ليس هناك جديد تحت الشمس في تاريخ البدعة، وانما هم يفتحون. فالحنفيات تأتي بالبدعة. الصنف الرابع، قال شيخ الاسلام المرجئة ثلاثة اصناف. اسمع كلام الامام الكبير العالم بالمقالات وبالفرق وبالمذاهب. المرجئة ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقوالهم. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالح، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. والقول الثاني قول من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. وهؤلاء غلطوا من وجوه. يبقى تكلم عن مين؟ الجهمية. خلي بالكم بالكلام ده، تكلم عن الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد ما في القلب فقط، وبعضهم يدخل أعمال القلوب وبعضهم لا يدخل أعمال القلوب، ما جابوش سيرة الايه النطق باللسان أصلا. وأهل الفقه والعبادة وهم الذين جعلوا الإيمان تصديق القلب والنطق بالإيه؟ باللسان. والقول الثالث هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف قبل الكرامية. قال رحمة الله عليه وهؤلاء غلطوا من وجوه. بقى كلامه منصب على مناقشة مين؟ فقهاء الحنفية الذين هم مرجئة الفقهاء. غلط من وجوه وأطال النفس، سألخص لكم كلامه الآن. وهذه الوجوه تحتاج منك إلى مراجعة ودراسة، يعني ياريت ترجعوا إلى هذا الكلام لشيخ الإسلام وتلخيصها كالآتي. هو قال لك غلط من وجوه، الوجوه اللي غلطوا من فيها ظنهم أن الإيمان الذي فرض الله على العباد متماثل في حق العباد، ظنوا أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وهذا خطأ. فالإيمان الذي فرض على أهل عصر معين مختلف عن عصر آخر، عن عصر الفترة، عن عصر وجود علماء. في بداية الإسلام كان المطلوب إيه؟ بعدما انتشر الإسلام بقى المطلوب، أصبح المطلوب ماذا؟ ثم حينما أتم الله الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هل الإمام الذي، ولذلك لما كانت تنزل آية من الآيات كان يقول المؤمنون بعضهم لبعض أيكم زادت وهذه إيمانا؟ إذا الإيمان بالذات كلما نزل حكم مطلوب الإيمان به ثم العمل به، هل إيمانهم قبل نزول الآية كإيمانهم بعد نزول الآية؟ هل إيمانهم قبل العمل كإيمانهم بعد العمل؟ هل الإيمان حينما لم تكن المفروضات إلا الصلاة كالإيمان حينما أصبحت الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ الإيمان يزداد. فلذلك قد ظنوا أن الإيمان الذي فرض الله على العباد متماثل في حق العباد. ظنهم اثنين، ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط. شفت الخطورة؟ ولذلك ترتب على ذلك أن حدثت مناقشة، وهذا الكلام ناقشته قديما حينما كنا نشرح في مجالس الإيمان إرجاء الفقهاء، مرجئة الفقهاء، فبينا أن مرجئة الفقهاء ينكرون أن يكون عمل القلب من الإيمان. شوف شيخ الإسلام بيقول لي ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب. يبقى مرجئة الفقهاء بيخرجوا أعمال القلوب. إزاي تتهم واحد سني بأنه إيه؟ مرجئ من مرجئة الفقهاء وهو يدخل أعمال القلوب. وذكت المعركة دايما مع مين؟ وذكت قال الإمام ابن القيم وإذا زال عمل القلب فهذا موطن المعركة بين أهل السنة والمرجئة. ده موطن المعركة. جهال هذا العصر، خوارج هذا العصر، نقلوا المعركة إلى أعمال الجوارح. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب. ثلاثة، ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال. تام، يبقى ظنوا أن الإيمان يكون تام. طب اللي يقول الإيمان مش تام وقليل وناقص لدرجة أنه لا يستطيع ولا يقدر أن يحرك، كيف يتهم بالإرجاء؟ يقول ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة، الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب، ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة. لازم إيمان قوي في القلب تام، فما لازم إيمان تام، إيمان تام في خشية وإنابة ومحبة ورجاء وخوف وانقياد والتزام، لازم يحركك ويخليك تروح تصلي الفجر، مش يخليك تصلي كمان في بيتك، لا، ده يخليك ده إيمان تام هيخليك تصلي الفجر في جماعة، ويخليك تصلي الصلوات الخمس والنوافل، ويخليك انك انت تذهب الى الحج، وانك تزكي، وانك تصوم، وانك لا تكتفي بالفرائض بل تأتي بالنوافل، واذا جاء داعي الجهاد السني كنت في اول المقاتلين. ده الايمان التام. انما المؤمنون، انما باسلوب القصر والحصر، المؤمنون ايمانا تاما الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربي يتوكلون الى اخر. واضح. فيقول والتحقيق ان ايمان القلب التام يستلزم، يبقى قاعدة التلازم. وذلك هو هيقول برضه في كتابه رحمة الله عليه، الكلام ده قلناه قديما، ان قاعدة التلازم هذه مضطردة وتوجد عند وجود الايمان التام، وتضعف عند ضعف الايمان. فقوة التلازم تضعف عند ضعف الايمان اللي في القلب، وتقوى حينما يزداد ايمان الايه؟ القلب. يبقى العلاقة تلازمية، واخدين بالكم؟ يقول ويمتنع ان يقوم بالقلب ايمان تام بدون عمل ظاهر. لم يقل يمتنع ان يقوم بالقلب ايمان او مطلق ايمان بدون عمل ظاهر، بل قال يمتنع ان يقوم بالقلب ايمان ايه؟ تام بدون عمل ظاهر. وارجعوا الى التفصيل، انا بقول لكم في الكلام ده موجود المجلد السابع صفحة 195 وما بعده، وراجعوا هذا الكلام جيدا. الفرق بين مرجئة الفقهاء والغلاة والكرامية وغيرهم. قال ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 508: وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبي محمد ابن كلاب اللي هو سعيد ابن كلاب وأمثالي، لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان هو مجرد تصديق القلب. واخدين بالكم؟ يبقى لم ينقل عنهم أنهم قالوا الإيمان هو مجرد تصديق القلب، لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان، وذكروا أنه قال الإيمان مجرد معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه، واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك، فإنه من أقوال الجهمية الذي يقول إن الإيمان هو الإيه؟ التصديق فقط. ثم قال: وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية أن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب. اسمع بقى الكلام علشان ما تفهمش خطأ، لأن البعض لما بيذكر قول الكرامية يقول لك يبقى معنى كده أن الكرامية أدخلوا المنافق في المؤمنين، صح ولا غلط؟ شيخ الإسلام رجل منصف ما بيظلمش الخصوم، انظروا إلى هذا الكلام جيدا، لا يظلم الخصم. أهل السنة أعلم الناس بالحق، أعلم الناس وأرحم الناس بالخلق، منصفون مع أعدائهم، مش علشان ده مبتدع فشرد به، لا. شوف بيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية أن الإيمان قول اللسان دون تصديق القلب، مع قولهم إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. يعني الإيمان في القلب، الإيمان إيه؟ عندهم نطق اللسان، لكن اللي يأتي ربه يوم القيامة ناطقا بلسانه فقط يعذب في الآخرة بل يخلد في النار كمان، بس اسمه إيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ وقال أبو عبد الله الصالحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب، وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان ذلك، لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته. يعني قال لك الإيمان هو التصديق فقط، ولكن أي عمل من الأعمال أو قول من الأقوال دل الشرع على أنه كفر يبقى دليل على إيه؟ ليس لأنه كفر في ذاته، ولكن لأنه دليل على أن القلب ليس فيه تصديق. واضح الكلام؟ هل هذا الكلام سليم؟ أبدا مش سليم، أبدا ليس بسليم، فقد يبقى التصديق ويكون الإنسان قد وقع في الردة، ليس لأنه مكذب، ولكن لأنه قد زال عمل القلب من خشية ومحبة فوقع في الكفر. واخدين بالكم؟ وإخلاص ومشاكل ذلك. فقال لا، يقول الصالحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت هذه اللوازم دل ذلك على عدم تصديق القلب، وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان ذلك، لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته. وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، القول المشهور عن أبي الحسن، وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر البقلاني وأبي المعالي الجويني اللي هو إمام الحرمين وأمثالهما، كلهم بيقولوا هذا القول، القول المشهور عن مين؟ عن أبي الحسن الأشعري. ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. والقول الآخر عنه أبي الحسن الأشعري كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من أصحاب رحمة الله عليه، اللي هو القول المذكور في كتبه الإيه؟ الأخيرة، الإبانة وغيره. موقف السلف من المرجئة وأصولها ومقالاتها: أنكر السلف مقالات المرجئة إجمالا وتفصيلا، وبدعوا من قال في تعريف الإيمان بأنه التصديق أو التصديق والقول، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. بدعوا كل من يقول ذلك، وبدعوا من منع الاستثناء في الإيمان ولكن بالشرط اللي ذكرناه قبل ذلك، وبدعوا من قال بعدم زيادة الإيمان ونقصانه أو أحدهما، وبدعوا من قال إن الإيمان قول اللسان فقط، وكفروا من قال هو المعرفة، وأنه لا يضر مع المعرفة ذنب، وأنه لا يضر مع المعرفة ذنب مطلقا، بل شددوا في هذا المذهب الخطير. وذكرت لكم كلام الإمام ابن القيم في النونية. أقوال السلف في أصول المرجئة، قالوا إيه عليهم السلف؟ قال سفيان الثوري: خالفنا المرجئة في ثلاث. نحن نقول الإيمان قول وعمل، وهم يقولون الإيمان قول بلا عمل. نحن نقول يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص. نحن نقول نحن مؤمنون بالإقرار، وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله. فلا يستثنون، لكنهم واثقون لأن الإيمان عندهم تصديق، وقد أيقنوا أنهم صدقوا. عرفتوا ثلاث حاجات فقط ده تعرف به. يبقى كيف تعرف السني من المبتدع في باب الإرجاء بالأمور دي؟ بس من زاد على ذلك فقد ابتدع، صح ولا لا؟ نعم. كلام السلف في المرجئة إجمالا: قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم عندي أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. يعني المرجئة الأزارقة اللي هم مين؟ الخوارج. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهلي من هذه. يعني الإرجاء، لأنه بيترجع للناس يتركوا الدين ويعملوا اللي هم عاوزينه. على واحد يقول لك الإسلام هو المعرفة، شفت كلام الإمام ابن القيم؟ وارمي المصحف واقتل الأنبياء وافعل ما تشاء فإنك في النهاية مؤمن، طالما تعرف أن هناك إله إله خالق لهذه الأكوان، فده أخطر من كل شيء والعياذ بالله. وقال الأوزاعي: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف على الأمة من الإرجاء. وقال سعيد بن جبير: المرجئة يهود القبلة. وقال: مثل المرجئة مثل الصابئين. وصفهم منصور بن المعتمر: المرجئة الضالة المبتدعة. كلام شيخ الإسلام في بيان حقيقة إرجاء الفقهاء، هل الكلمات الشديدة دي في إرجاء الفقهاء ولا في إرجاء الجهمية؟ هنشوف كلام شيخ الإسلام بيقوله علشان تفهموا خطورة الأمر. أيضا أنا لا أهون من بدعة، الذي المبتدع لابد أن يحذر منه، ولكن علشان حتى نضع كل بدعة في موضعها اللائق بها. شوف، رأيتم إلى الإمام ابن تيمية ماذا فعل مع الكرمية؟ أنصفهم أم لا؟ أنصفهم. حكى شيخ الإسلام قول الإمام أحمد في المرجئة، قال: وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه رحمة الله عليه أنه لا يكفره، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء. بدعة المرجئة مرجئة الفقهاء من جنس اختلاف، ولذلك سميت مرجئة الفقهاء، إرجاء الفقهاء. اسمع الكلام مهم جدا: فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء. وفي الفروع وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء، ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم باب الأسماء، وهذا نوع من نزاع الفقهاء، لكن يتعلق بأصل الدين، فكان المنازع فيه مبتدعا. ايه رأيكم في الكلام العالي ده؟ الكلام ده لو نسب الى غير شيخ الإسلام تخرج عليه اللعنات من كل الأرض، صح ولا غلط؟ الكلام ده لو قاله غير شيخ الإسلام لابدع. يعني شوف بيقول كلام شيخ الإسلام وبعض المشايخ من الممكن تقرأ عليها ده: دعكم من هؤلاء، هؤلاء أهل فتنة. يا عم أهل فتنة إيه؟ ما تصحصح، ده ابن تيمية اللي بيتكلم، وأنا اللي بتكلم جبت الكلام من عندي. رد على الكلام ده وناقشه، ناقش الكلام ده بناقشة علماء، إن كان في شبهة قولها لنا، علمنا، ما تقولش دعكم من هؤلاء. دعكم هؤلاء دي حجة مين؟ اللي ما عندوش حجة، مش كده ولا لأ؟ ما ده ما تعلمناش الكلام ده، ما تعلمنا هذا الكلام، منهجنا ليس هكذا، منهجنا نناقش، وفي شبهة علمني واقعد معك بالشهور توضح لي. لكن يجي واحد دعكم منها، ايه دعكم وتسيبني للشيطان ليه من اساسه؟ ليه تبني للشيطان؟ لماذا تتركني لأهل الأهواء؟ ما تفسر لي كلام شيخ الإسلام، عندك الجراءة بتاع شيخ الإسلام، لكن ما تقوليش هذا ليس على الجاد أو ليس على الطريق. ده كلام ابن تيمية، نستدل بكلام شيخ الإسلام تيمية يرد علينا بهذا الكلام. احنا ما بنخافش من حد عشان يبقى الكلام واضح. فإنا بيقول ايه شيخ الإسلام رحمة الله عليه تاني بعد ما حكى قول الإمام أحمد في المرجئة؟ قال: وأما المرجئة فلا تختلف نصوصه أنه لا يكفرهم، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء وفي الفروع، يعني اختلاف فرعي، وكثير من كلامهم يعود النزاع فيه إلى نزاع في الألفاظ والأسماء، ولهذا يسمى الكلام في مسائلهم باب الأسماء، وهذا نوع من نزاع الفقهاء، لكن يتعلق بأصل الدين فكان المنازع فيه مبتدعا. بس المجلد 12 صفحة بالعامية، مجلد 12 صفحة 485 لإخواننا النيجيريين، المجلد 12 الصفحة 85 بعد 400، واضح؟ عشان يبقى الأمر واضح، تراجعوا ورايا، لحسن أكون بدلس عليكم، لحسن أكون بجيب كلام من عندي، لحسن أكون بدور وبدلس وبلبس، راجع ورايا، أنا اللي بقول لك راجع ورايا. لكن يقول مين اللي عمال يضرب يا إخواننا ده؟ وإنجليزي، ده جاي منين ده؟ من نيجيريا؟ وقال أيضا: اسمع، وهذه الشبهة يقصد دعواهم عدم تباعد الإيمان وتعدده. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما تكلم عن تكفير ترك الصلاة قال لك الخلاف في تكفير ترك الصلاة مش خلاف عقدي، خلاف الخلاف في تارك الصلاة كالخلاف بين الفقهاء في المسائل الفقهية، وضرب المثال بماذا؟ بنقد الوضوء من أكل لحم الإبل. شوف الأمر، البعض يجعله أصل من أصول الإسلام، لا، الأمر ليس كذلك، المسألة فقهية والأدلة أدلة فقهية، ولا تناقش إلا في مجال الخلاف الفقهي، لا مجال لها في العقيدة، لا مجال، ومن أراد أن يقحمها في العقيدة هذا يريد أن يجعل الناس تولي وتعادي على هذا الخلاف، وده خلاف سني بين علماء أهل السنة والجماعة. شوف بيقول شيخ الإسلام تاني، يقول في المجلد 7 صفحة 94 و300: وهذه الشبهة يقصد دعواهم عدم تباعد الإيمان وتعدده، وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه، يعني يثني على هؤلاء الذين وقعوا في الشبهة أنهم على علم كثير وعبادة وحسن إسلام وإيمان. قال: ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة، جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال لا من بدع العقائد، من بدع الأقوال لا من بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب. البدعة في الايه؟ في اللفظ، لانه في الاخر هو بيقول ايه مشكلة مرجئة الفقهاء؟ بيقولك الله من ضمن الشبهات كثيرة عندهم: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، قال لك الواو عاطفة والعطف يقتضي المغايرة، يبقى عمل الصالحات معطوف على الايمان، يبقى الايمان. طبعا اهل السنة بيقولوا هذا اصل الايمان وذاك فرعه، هذا اصل الايمان وذاك كماله، فلما كان هذا الاصل وذاك الفرع جاز عطفه هو للمغيرة، ولكن ليس للمغيرة لكونه ليس ايمانا، بل هو ايمان، ولكنه ايه؟ ها؟ ليس ايمان، لا، بل هو ايمان، ولكنه فرع معطوف على اصل، واضح؟ وهناك علاقة تلازمية بينهما. اذا يقول: فان كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب. وقال أيضا: وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة. أصحاب عبد الله مين؟ ابن مسعود كانوا في الكوفة، ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله، فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة، يعني هم وقعوا في الإرجاء من أجل الرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة. فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخف البدعة، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، وكانت هذه البدعة أخف البدعة. طب ينفع أنها تكون أخف البدعة؟ الشيخ الإسلام يقول كده، مع أن سعيد بن جبير يقول المرجئة يهود القبلة، ويقول مثل المرجئة كمثل الصابئين، ومنصور بن المعتبر يقول المرجئة الضالة المبتدعة، ويقول الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله. يبقى معنى ذلك أنهم يتكلمون عن إيه؟ عن ماذا؟ عن إرجاء الجهمية وليس عن إرجاء الفقهاء. شيخ الإسلام بجلالة قدره يقول هذا الكلام، يقول وكانت هذه البدعة أخف البدعة، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، إذ كان الفقهاء يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما، هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاء في الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة، وعلى أن تاركها مستحق للذم والعقاب. فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك عامة نزاع لفظي. شفت جملين اللفظي؟ يعني هم متفقون مع أهل السنة، أبو حنيفة وغيره من مرجئة الفقهاء متفقون مع أهل السنة في كل هذه الأصول اللي هي إن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار. هل هم يتفقون مع الجهم في مسألة إلقاء المصاحف في الحشوش وقتل الأم؟ هل يتفقون معهم؟ مع هذا الله ده أكبر مذهب، أكثر مذهب، أكثر المذاهب تشددا في قضايا التكفير المذهب الحنفي. يقول لك لو صعد إنسان على المنبر، مجرد صعود على المنبر بدون خطبة من أجل أن يضاهي الخطيب وهو يريد أن يمزح كفر، لأن هذا المقام مقام عظيم، مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يستهزئ به. انظر يعني يكفرون بأشياء عند بقية أهل العلم، لا، فكيف يقال عليهم مرجئة؟ ده متشددون جدا في باب التكفير، فكيف يتهمون بأنهم ليسوا كالجهمية؟ فهنا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه إنهم متفقون على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كأهل السنة كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة، وعلى أن تاركها مستحق للذم وللعقاب. فكان في الأعمال هل هي من الإيمان؟ الخلاف بقى الأعمال من الإيمان ولا مش من الإيمان، لكن واجبة وسيحاسب عليها وسيعاقب عليها. فقال لك وهذا ونحو عامته نزاع اللفظي، المجلد 33 الصفحة 38 إلى 39. وقال أيضا في المجلد الثالث عشر صفحة 41، أبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منهم، ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم. وذلك لو أنتم رجعتم إلى ما جاء في الخلال وغيره عن بعض أهل السنة كسفيان الذي يكفر هؤلاء، يقول الذين يستحلون المحارم ولا يوجبون الفرائض، يقول شيخ الإسلام والمرجئة عند أبي حنيفة هم الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم، بل يكتفون بالإيمان يعني التصديق. وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشر، يعني لما سألوه لماذا لا تستثني، قال لا يصح أن أعلق إيماني على الشرط، لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده. تخريج علمي، تخريج لغوي. يبقى هنا بيستدل بقواعد أم بهوى؟ الجهم وأمثاله يستدلون بأهواء. واضح الكلام يا أخوانا؟ بعض من وقع في إرجاء الفقهاء من الأكابر. أبو حنيفة النعمان المتوفى سنة 150، حماد ابن أبي سليمان المتوفى سنة 120 من الهجرة، إبراهيم التيمي تعرفونه موجود في أول إسناد حديث إنما الأعمال بالنيات، طلق المتوفى سنة 92 من الهجرة، طلق ابن حبيب الذي تذكرون قوله في شرح كلمة التقوى توفي قبل 100 من الهجرة. قال ابن تيمية: الذين رموا بالإرجاء من الأكابر مثل طلق ابن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا النوع، يعني إرجاء الفقهاء، وكانوا أيضا لا يستثنون في الإيمان، وكانوا يقولون هو الإيمان الموجود فينا ونحن نقطع بأننا مصدقون ويرون الاستثناء شكا. وكان عبد الله وأصحابه يستثنون. أبو عبد الله مين؟ ابن مسعود. خطورة الإرجاء وأثره: من ثماره قديما وحديثا وقوع كثير من المسلمين بفرقهم وأفرادهم في التساهل في الدين وأحكامه وحدوده. هو ده اللي بيبرز على القنوات وعلى ألسنة الإعلاميين: الدين يسر، الله رحيم، انتوا بتصعبوا الدين، والمسألة عندهم ان الدين سدح مداح، وبروز مظاهر الإعراض عن دين الله وشرعه كلية أو جزئيا، وبخاصة في القرون الثلاثة الفاضلة، كما كان الإرجاء من أسباب شيوع المعاصي والفجور بدعوى أن المعول عليه ما في القلب. أهم حاجة اللي في القلب، مش كده؟ طالما القلب ما قلبك طيب. كما يشير إلى ذلك بعض الجهال حين ينهاهم أولو الحلم والنهى عن فعل منكر يقولون التقوى ها هنا، وينزلون الحديث في غير منزلته. طول ما دعاء الوالدين موجود والقلب نظيف وعمران خلاص، وتيجي تكلم واحد لا بيصلي وبيسيب بالدين يقول لك انا قلبي عامر بالايمان. يا عم ايمان ايه؟ علامات البراءة من الارجاء عند اهل السنة، اخر صفحة. طبعا النهاردة ما عندكش استعداد نقعد لشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان حاجة من الاثنين، يقف عند العشاء ونكمل صفة الصلاة، ينخلص الباب ده. فقلنا نخلص الباب ده، واستشرنا اثنين يعني من الناس الجامدة قوي، واخدين بالك جامدين قوي، فاشاروا علينا بهذا باستثناء الشيخ وليد طبعا كان مستعجل. علامات البراءة من الارجاء عند اهل السنة: متى نقول ان هذا الانسان بريء من الارجاء؟ قال البربهاري في شرح السنة: من قال الايمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. خلاص أوله وآخره. وسئل الإمام أحمد عمن قال الإيمان يزيد وينقص، قال هذا بريء من الإرجاء. وسئل الإمام عبد الله ابن المبارك: ترى الإرجاء؟ فقال أنا أقول الإيمان قول وعمل، فكيف أكون مرجئا؟ اللي يقول الإيمان قول وعمل إزاي يكون مرجئ؟ وقال عبد الرحمن ابن مهدي: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، ولكن على ما سبق. إذا فهمت ما سبق استطعت أن تقف على كذب الدجالين من أهل البدع الذين يتهمون أهل السنة بالإرجاء ولا يلتفتون إلى هذه الأصول التي ذكرها الأئمة، فتجدهم يمتحنون أهل السنة تارة بتكفير الحكام، فمن لم يكفر الحكام بمجرد الحكم بالقوانين الوضعية وبدون استحلالها يتهمونه بالإرجاء. وهذا الكلام والعياذ بالله فيه اتهام للصحابة الكرام الذين قالوا بأن الآية مصروفة عن ظاهرها، وتابعهم على ذلك جميع المفسرين بلا استثناء إلا الخوارج. وهذا أمر قد يعني قمنا بدراسة استقرائية لكتب التفسير، فوجدنا أن المفسرين أجمعوا على تأويل هذه الآية وصرفها عن ظاهرها باستثناء الخوارج وسيد قطب. ومن لم يكفر تارك الصلاة تكاسلا بدون جحود فهو من المرجئة، مع أن مسألة ترك الصلاة تكاسلا مسألة خلافية، والجمهور على عدم التكفير. وممن يقول بذلك من أهل عصرنا الشنقيطي وعبد الرزاق عفيفي، إضافة للألباني: فهل هؤلاء مرجئة؟ أجيبوا يا أهل العقل. واخترعوا اخيرا امرا اخر فرقوا به بين السلفيين، وهو قضية جنس العمل. مش عارف الجنس سيطر على كثير من الناس حتى في قضايا الايمان، فكفروا بها بقضية جنس العمل. وعقدوا الولاء والبراء على التكفير بها. فمن قال بصريح أحاديث الشفاعة يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط اتهموه بالإرجاء وأوجبوا عليه، واجب عليك، وأوجبوا عليه أن يؤول الحديث ويصرفه عن ظاهره. وقال البعض يؤول الحديث بأن هذا الإنسان أسلم من هنا فمات من هنا فلم يعمل خيرا قط، ونسى أنه دخل النار واتفحم. طب يخش النار واتفحم ليه؟ يقول لك أسلم من هنا وده أو أي تأويل، المهم خلصونا من الحديث ده. يعني كأن بعضهم يقول لسان حاله لو استطعت أن أقوم بمحو هذا الحديث من صحيح البخاري لمحوته، كما قال عمرو بن عبيد لو استطعت أن أمحو آية الرحمن على العرش استوى من المصحف لمحوته. كثير منهم للأسف هذا الحديث بيعمل له حزازة في النفس، حديث راس المفروض قلبك ينشرح حينما تسمع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن يجي بعض من ينسب للعلم يقول لك حاول تدور له على أي تخريج، حاول تأوله أي تأويل وخلاص. المهم أبوس إيديك وشيلوه من عينينا، ده أحسن الحديث ده عمل لنا، مع إن الذين يقولون بذلك يكفرون تارك الصلاة. تقول له طب يا عم لو واحد أتى بجنس العمل، جنس العمل يقول لك يأتي بأمر، طب حلو، أو أتى بالأمر ده زكى وصام وبر والدي، يقول لك وما صلاش، تقول له لا ما صلاش، يقول لك كافر، تقول له طب ترك كل ده وصلى، يقول لك يبقى مؤمن. يعني القضية عند سيادتك في الآخر تمحضت في الصلاة، اركن بقى انت على جنب وورينا حد يكون ما بيكفرش تارك الصلاة احنا نناقش. لكن المشكلة ان اللي بيناقشك بيكفر تارك الصلاة ويتكلم في هذه القضية، ما انت في جميع الأحوال تكفر تارك الصلاة. فلو أتى بكل الأعمال إلا الصلاة فهو عندك كافر، وإن أتى بالصلاة وترك جميع الأعمال فقضية جنس العمل أنت عندك غير واردة أصلا، فلا تتكلم. المفروض من يتبنى قضية تكفير تارك الصلاة يركن جانبا ويترك الأمر لمن؟ لغيره، حتى يناقش في هذه المسألة. فكفروا بها بهذه المسألة قضية جنس العمل وعقدوا الولاء والبراء على التكفير بها. فمن قال بصريح أحاديث الشفاعة يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط اتهموه بالإرجاء وأوجبوا عليه أن يؤول الحديث ويصرفه عن ظهر. حتى قال الشيخ الألباني في الرد على سفر الحوالي، هذا أسلوب المعتزلة، أنك تريد أن تؤول الحديث بهذا الأسلوب وتصرفه عن ظهره، هذا أسلوب المعتزلة، مع أن هذا الحديث تلقاه سلف الأمة الصالح في القرون الثلاثة الأولى بدون تأويل، أو على الأصح بدون تحريف، وهو مروي في الصحيحين، والذي مر على هؤلاء الأكابر بدون أن يصرفوه عن ظاهره. والغريب أنهم يتعلقون بكلام للإمام ابن خزيمة مع أنهم قبلوا فيه من قبل كلام الأئمة، قبلوا في الإمام ابن خزيمة من قبل كلام الأئمة الذين خطأوه في رده لحديث الصورة، فما بالهم لم يردوا كلامه هنا الذي خالف به سلف الأمة وهو مبتعد في ذلك رحمة الله عليه، ولم يعقد هو الولاء والبراء على تأويله للحديث، وإنما جاء عرضا في كلامي على شرح الحديث في كتابه التوحيد. ولذلك علق عليه شيخنا خليل هراس رحمة الله عليه ونقده، وأقره على هذا النقد الشيخ عبد الرزاق عفيفي الذي راجع تحقيق الدكتور الشهوان للكتاب، وكذلك قدم للكتاب مثنيا عليه العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وقد أثبت المحقق كلام شيخنا الهراس في نقده لابن خزيمة بدون تعقيب عليه أو حذف له، لأنه اعتقاد مشايخنا العفيفي والهراس وغيرهما رحم الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم.